اتخذ شيخا يجنبك الردى ويبين لك أعلام الهدى إن تشأ ترغم عدوا حاسدا ازدياد العلم إرغام العدا وجمال العلم إصلاح العمل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة بإذن الله هنتكلم على حلقة السحر في مصر القديمة. الكتاب المعتمد بتاعنا اللي هنشرح منه بصورة رئيسية مع المصادر التانية هو كتاب السحر Magic in Ancient Egypt، السحر في مصر القديمة. وهو كتاب يمكن من أوائل القضايا اللي هيبدأ يناقشها هو قضية أن السحر المصري هو سحر قديم، يعني قديم جدا قبل التدوين. فبيقول التمائم مثلا، الحاجات التمائم والحاجات اللي بيبقى مكتوب عليها تعويذ صغيرة أو مش تعويذ بقى، مش كتابة بس رسمة أو حاجة، دي بتقول بتظهر قبل في الألفية الرابعة قبل الميلاد، والنصوص السحرية بتبدأ تظهر من أواخر الألفية الثالثة قبل الميلاد لغاية القرن الخامس الميلادي. والتعويذ المكتوبة تعتبر هي المصدر الرئيسي ان احنا نتعرف على ان ده سحر. وبمناسبة الكتابة هنا لا تقتصر فقط على مسألة الـ ان انت لازم تلاقي نص بيتكلم عن اسحار او تعويذة، لا، احيانا بتكون كتابة واضح ان في حاجة غلط. يعني كان المصرية القديمة كانت كتب من اليمين او الشمال او من فوق لتحت، ثم في النصوص السحرية كانت تتكتب من تحت، احيانا كانت تكتب من تحت لفوق خاصة لو نصوص شريرة كانت تتكتب من تحت لفوق. ده الحاجة الاتجاه الوحيد الغلط، وده برضو حاجة النهاردة عايزينك تتأمل كتير. الناس اللي على اطلاع بمسألة عالم الجان والسحر وكده فاهمين خطورة هذا الأمر، وبتاع ان الكتابة في الحاجات الجان والسحر والحاجات دي كلها بتتكتب عكس الاتجاهات الطبيعية، احيانا خاصة لو حاجات شريرة تكتب عكس الاتجاهات الطبيعية. فكان احيانا تلاقي في المصرية القديمة هي الاتجاهات بتاعتها يا اما تكتب من اليمين، الصور تلاقيها من اليمين، يا اما تكتب من الشمال يا اما من فوق لتحت. دي الاتجاهات الطبيعيه، ما ينفعش حاجه اسمها من تحت لفوق. لكن كانت تكتب النصوص، بعض النصوص السحريه كانت تتكتب من تحت لفوق، وده الاتجاه الغلط الوحيد في مصر القديمه. الادله على وجود السحر كانت موجوده من قبل عصر التدوين، ان في حاجات بتتعمل سحر، تمام. وفي ادله حاجات نادره ان في سحر خفي ما بيتسجلش في النصوص، بس في حاجه خفيه، في حاجه بتتعمل ليها علامات كده ان في حاجه بس لا تسجل تدون في النصوص. والنصوص بعد كده الحضارات التي اتت لاحقا كانت تتكلم عن مصر باعتبارها معبد العالم كله، معبد اسرار العالم ومجمع السحره والحاجات دي كلها. حتى في الحضاره اليونانيه كان بتذكر مصر بصورة تقدير وخوف في بعض الأشياء، في مسألة إن هي مليانة سحرة وأسرار وحاجات بهذا الشكل. السحر إيه الكلمة اللي كانت عند المصريين بتدل عليه؟ هو الحقا. طيب، في شيء مهم نعرفه عن مصر القديمة، إن النظريات والحاجات في مصر القديمة متصلة بينا بالنظريات اللي احنا نعرفها، لكن واضح ان كان عندهم تصورات مختلفة تماما عن التصورات اللي احنا نعرفها عن مثلا الشيطان او الشياطين. الشياطين والحاجات دي كلها عند مصر القديمة ممكن صورة مختلفة عن اللي احنا نعرفه، عن الشيطان الابليس الذي يهاجم ويعمل كذا وكذا وكذا. وبالتالي حتى تصورات عن السحر يعني تصورات مختلفة في المنطلقات اصلا عننا. لكن هل هي مختلفة فعلا، ولا الحلقة دي اللي احنا هنحاول دايما نناقش فيها هل هي مختلفة ولا متفق مع اللي احنا نعرفه؟ الحقا اللي هو الحقا والحقا الواو لما تتقال في مصر في اللغة المصرية القديمة هي واو الجماعة، فالحقا هي الأسحار. الحقا اللي هو السحر هو قوة الخالق استعملها عشان يخلق العالم، فهي قوة ليست شريرة وليست طيبة، هي قوة انت تقدر بقى حضرتك بالنية بتاعتك تستعملها في انهي اتجاه. فهي قوة السحر دوت هي القوة التي استعملها الخالق في خلق العالم، مهم قوي بقى ان احنا نقف عند الحتة دي، نقف بسرعة. يعني الحقيقة هو السحر هو القوة الخفية استعملها الخالق. يبقى مين في، يبقى في خالق، السحر هي قوته في تحريك العالم، تمام. وخد بالكم من حاجة برضه، يعني حقا في المصرية القديمة معناه الحاكم، تمام، ومعناه السلطة نفسها، وحقاي معناه الساحر، حقاو معناها الأسحار زي ما قلنا، حقات معناها الرئاسة أو الصدارة، حقات برضو معناها الصولجان، عصا السيادة والحكم. العصا اللي كانوا بيمسكوها دي الصولجان ده كان حقاو. فكلمة حقا مرتبطة بالسحر والحكم والسلطان والرئاسة والعصاية. العصاية والعصاية دي ليها أهميات كبيرة، العصيان دي ليها أهمية كبيرة في السحر في مصر القديم، تمام. دي حاجة كده ملحوظة على جنب، ثم نرجع تاني. في أسطورة الخلق المصري، مصر كان عندها عدة أساطير للخلق. ما كانش الناس كلها بالمناسبة في مصر القديمة ما كانش بتعبد معبودات واحدة، وده يبان في الأسر. في أسر هتلاقي فيه رع، الأسر القديمة، بعد كده الأسر بتاع الطيبة، آمون، هتلاقي فيه كذا وكذا، في بتاح مثلا هتلاقيه في منف. كان المدن والمدن الموجودة في مصر القديمة كل مدينة ليها معبود. حتى يقول لك في بعض الكتابات عن مصر القديمة يقول لك إن لما يجي حد يقول لك أيها الإله الخالق الكبير الذي خلقت كافة الأرباب وبتاع، إن دايما تلاقي في، أو في أغلب الوقت تلاقي أهل المدينة الحاجات اللي بيكتبوها بيكلموا الخالق أو الإله الرئيسي الأكبر، الإله الرئيسي الأكبر. حلو كده؟ فالمسألة دي بتاعت المخاطرة إن في إله رئيسي أكبر هياخدها بعض علماء المصريات دليل على إن المصريين كانوا يعرفوا إن في خالق أكبر. طب وباقي المعبودات دي؟ هل المعبودات الباقية دي معناها إن دي قد يكون حاجة الملائكة مثلا، النتر دي اللي هي كانوا بيقولوا عليها النتر المعبودات، هل دي كانت الملائكة فاعتبروها دي خالق وده خالق، تمام، ولا تفسير تاني بقى؟ احنا الكلام او التفسيرات بتاعت الشيخ رفاعي سرور ومن اتخذ هذا المنحى هنتناقشها في الاخر، تمام. فهو التفسير الخالق، ان التفسير بتاع اساطير الخلق كان لما يقول لك ان لما يخاطب البعض في المصريات قالوا ده معناه ان المصريين كلهم كانوا بيتعاملوا ان في خالق اكبر لا يصور ابدا. فهل ده صحيح؟ ولا في تفسير تانية قالوا لا انتوا غلطانين، هو كل لما حد بيكلم في مدينة الاله وايها الاله الخالق الكبير الاله العظيم الواحد والكلام ده كله، فهو بيكلم الاله الاكبر بتاع مدينته. ففي تفسيرين وحصل فيهم جدل كبير في علم المصريات. التفسير الأول أن المصريين كانوا يعلمون بأن هناك إلها خالقا إلها واحدا، وهو الذي كانوا يخاطبونه باعتباره الإله الواحد. هتلاقي حاجات كتيرة أيها الإله الواحد الإله الكبير الكذا وكذا. طب وبقية أوزوريس ومش عارف إيه والناس اللي متجوزين بعض والبتاع ده كله، كل دول أقل، وكل دول مخلوقات من هذا الإله الواحد. ففي نظرية قالوا الله، طب ما معنى كده ان المصريين كان عندهم اله خالق واحد، عارفين الوحدانية اهو، ثم باقي هذه المعبودات هي شرك، بس شرك مع الخالق، لكنهم كانوا يعرفوا ان هناك اله خالق اكبر واحد. في نظرية تانية لا قالت لا، اللي هي دول كانوا مشركين كلهم، والاله الخالق اللي بيقصدوه في الكلام وفي البرديات والحاجات اللي احنا لقيناها اللي بيتوجه له الكلام هو الإله الأكبر بتاع كل مدينة، تمام. ففي نظريتين، والنظريتين كل واحد ليه أدلة قوية. فالأسطورة الأشهر في أسطورة الخلق المصرية إن العالم كان عبارة عن مية، والمية دي كانت فيها فوضى، والمية دي فيها فوضى وفيها تعبان اسمه أبيب أو عبيب بالمصرية القديمة، وعبيب ده هذا الثعبان دوت المسؤول عن الفوضى. فكان يترسم احيانا يجيب لك ان يجيب لك معبود او حاجة او الملك او اي حد ماسك سيف وبيحاول يقتل تعبان، والتعبان ده كانوا يعملوه زجزاج كده، يرسموه في المقابر بتاعتهم بصورة زجزاج، وواحد بيقتل هذا التعبان. هذا التعبان يمثل الفوضى اللي كان عايش فيها الثعبان دوت اللي اسمه عبيد. يقال يعني انه ثعبان الماء، وفي حاجة تانية لا مش ثعبان الماء، حتى الصور بتاعته ليس ثعبان الماء انما الثعبان اللي عايش في الرملة. المهم ان الصورة بتاعتهم ان العالم كان فوضى، كان هذه الفوضى الماء المحض اللي كان موجود فيها، هذا الماء ما كانش ماء خير انما ماء شر، والماء ده فيه شرور موجودة جواه، ومن هذه الفوضى والمية دي يطلع تل هرمي اللي هو بيسموها فيه هرم مشهور موجود، النسخة بتاعته هرم اسمه هرم بنبن، بيعتبروا غريب جدا الهرم دوت ان الحجارة بتاعته واضح كأنها حجارة نيزك وبتاع، فمن الغرائب يعني موجود هرم بنبن. مش عارف النسخة موجود منه النسخة في المتحف المصري ولا انا شفتها تقريبا في المتحف المصري لو متذكر يعني. المهم ان هذا التل الهرمي الاصلي ان يقول لك طلع هرم بدأ منه الخلق، والتفاصيل دي مهمة هنناقشها بعد كده يعني. بس المهم ان في مية، والمية دي كانت شر، ثم ظهر مخلوق هو الخالق في نفس الوقت، ظهر المعبود ظهر من هذه المياه، المعبود ظهر من هذه المياه، ان كان في خالق خلق من هذه المياه المعبودات الرئيسية. فالخالق صنع النظام من الفوضى دي، وبالتالي أصبح النظام والعدل والحقيقة والاجتماع، العلم الاجتماع المجتمع كله. وأيوه هرم موجود في المتحف لأن أنا شفته في المتحف المصري. فالنظام وعكس الفوضى، العدل وعكس الظلم، الحقيقة وعكسها الكذب، الاجتماع وعكسه التفرق والتشرذم، كل ده ظهر لما بدأ هذا المخلوق. وبالتالي الكلمة اللي هي اللي تقدر تقول بالمفهوم المسيحي شوية روح الخلق، الكلمة اللي بدأ من الخلق هي كلمة ماعت، وتبقى هتبقى معبودة اسمها ماعت اللي هي دايما بتترسم وعلى راسها ريشة. دي ماعت بتمثل المعنى، المعاني دي كلها، النظام والعدل والحق والخير، كل ده في مصر القديمة، في اللغة المصرية القديمة على فكرة الكلمة دي بتعني كل الحاجات دي كلها، النظام والعدل والحق والخير كله مع بعضه كلمة ماعت. ثم بدأ الأرباب والبشر نفسهم يخلقوا من هذا الموجود اللي خلق في البداية. الحق بقى هي البا أو الروح بتاعت إله الشمس، والروح في مصر القديمة كانت بتبقى متقسمة أجزاء، منها الروح اللي هو البا ديت مش عايز أدخل في تفاصيل لأن في بيسموها الروح الكذا والروح الكذا وبتاع. المهم إنها نوع من أنواع الأرواح اللي كانت بتبقى موجودة في الإنسان أو في المعبودات نفسها. فالبا بتاع إله الشمس هو الحق، إله الشمس هو أكبر المعبودات. ناخد ملحوظة الوقت بعدين برضو، الشمس يا جماعة هي قرص نار في النهاية، هي أكبر قرص نار موجود في العالم بتاعنا، تمام؟ فإذا إله الشمس هذا الكيان المعمول من النار خلق أو موجود فوق المياه التي تمثل الفوضى. وعايزك تستحضر لوقت لاحق الصورة دي، وأداة الروح بتاعت هذه إله الشمس دي اللي بيعمل بيها المعبودات وبيعمل بيها البشر هي السحر، واللي بيتحكم فيها بالبشر. الحقا نفسه كان، ودي إحدى النظريات، إن المصريين القدماء كان بعض المعبودات تمثل إيه؟ تمثل مفاهيم مجردة. يعني الحق في بقى واحدة اسمها ماعت، نرسم واحدة وعليها فوقيها ريشة وبتاع، دي بتمثل الحق، دي تمثل الحق مش مجرد معبود يعني إله. في السحر فهنعمل رسمة لواحد وبتاع، ده يمثل الحق يمثل السحر، فده يبقى معبود. وده كان ما عندوش معابد رئيسية إلا معابد نادرة في مصر السفلى، مصر السفلى أو مصر شمال مصر اللي هي الدلتا. وكان في معبوده اللي هي ذات السحر العظيم، معناها الفتحه قاو بالمصريه القديمه ذات الاسحار العظيمه، ودي كانت بتظهر في شكل تعبان الكبرى، وكانت كأم حاضنة للملوك، وبيعتقد ان العصي اللي بيستخدمها السحرة كانت احيانا بتترسم على شكل التعبان الكبرى ديت، كانت العصيان دي وموجود حاجات بالشكل دوت، كانت بتبقى على شكل بتمثل حقاودي. المعبودة ديت كانت تمثل السحر بشكل عام بقى، مفهوم السحر بشكل عام، وكانت تمثل في صورة عصاية على شكل تعبان كبرى. هل ده كله طبعا متصل بقصة سيدنا موسى؟ هي في الكتاب ما بتتكلمش او تناقش الموضوع ده، لكن بالنسبة لنا طبعا يعني واضح جدا انها متصلة بقصة سيدنا موسى، او بتفسر لنا بعض الحاجات في قصة سيدنا موسى. طيب المعبودات او الارباب والحقاوة، كان كل المعبودات، كل معبود من المعبودات عنده سحر خاص، كان كل واحد عنده حقا خاص بيه، حتى في كيانات ومخلوقات ومعبودات شريرة، يعني معبود شرير أو كيان شرير، مش لازم يكون كيان معبود، مش كل الكيانات اللي كانت موجودة في الغيب عند المصريين القدماء كانت معبودات، فحتى كل الكيانات دي كانت عندها حقا خاص بيها، الملك نفسه كان عنده حقا سحر خاص بيه، وكل البشر اللي عندهم السمات غريبة كانوا يعتبروا بيهم زي الأقزام مثلا، كانوا يعتبروا ان مدام قزم او حاجة شكلها غريب، ان مثلا المجاذيب او بتاع الحاجات دي كلها، المجانين او كده، ده عنده حقة. فالحقة قال لك هنا معناه ايه؟ معناه ان الحقة هنا مش شر، نكرر تاني الكلمة، ان مش شر ضروري ان يكون شر، هو قوة غيبية ممكن تستعمل في اي اتجاه، في حالة الخير ممكن قال لك هي كاتباها بالنص، هي مفهوم البركة بالمناسبة، كاتبة البركة بالعربي بالمفهوم العربي، هي بتقول ان ممكن لما تتكلم عن الخير يبقى اشبه مفهوم البركة المعاصر التبرك. فالمجازيب مثلا، ان احنا يعني انا بقول لكم الرأي دوت، ان المجازيب مثلا عندهم طبيعة غريبة، فهو الطبيعة الغريبة دي يروح مفسرين ان ده تبرك، نتبرك بالمجازيب دول لان كيانات روحانية، وبالتالي عندها حق خاص متصل بصورة كبيرة بالروحانيات، الحق بتاعها عالي متصل بالروحانيات، تمام. اما بقى الحاجات الشريرة الحق بتاعهم بيستخدم في الشر. في مصطلح تاني برضو غير الحق هو اخو، احيانا بيترجم بكلمة سحر او شعوذة، بس كان المصطلح ده بيتصل بصورة كبيرة بالموتى، بالناس الميتين وارواح الناس الميتين، كان بيطلب منها احيانا ان تعمل نفع او خير او تحمل اسرة او كده. لكن حتى الاخ نفسه ممكن يستعمل في الخير وممكن يستعمل في الشر، لكن الحق هو المصطلح الاشهر والاكبر. نقف حاجة هنا نطلع بره الكتاب بتاعنا ونبقى نرجع لها تاني. أنا عايزك تلاحظ ارتباط المفاهيم دي بالصوفية. ارتباط المفاهيم الآتية: البركة أو التبرك، والغرابة الإنسانية زي الإنسان المجنون أو الإنسان اللي شكله غريب أو الإنسان اللي عنده درجة من أنواع التخلف العقلي فده يبقى مجذوب، أو إنسان ده إنسان بركة مبروك. عندنا في الثقافة المصرية القديمة يتقال على امثال هؤلاء ان ده راجل مبروك، راجل بتاع ربنا، راجل فيه مش عارف ايه. وكانت الصوفيه احيانا تعتبر الى هذا اليوم، مش احيانا، تعتبر مثل هذه الحاجات اللي فيها غرابه فعلا عندها اتصال روحاني اكبر. ثم برضو المفهوم بتاع ان المعجزات والخوارق الروحانيه مرتبطه بالغرابه الانسانيه ومرتبطه بالبركه، جنب ارتباط مفهوم السحر برضو. الحاجات دي عند الصوفية بالمناسبة، في قسم من الصوفية ممكن يستعمل يقول لك احنا بنستعمل السحر في خير، وان مرتبطة بالسحر الخير مرتبط بمثل الناس اللي عندهم نوع من انواع التشوه الانساني او الغرابة الانسانية، واتصال كل ده بارواح الموتى واستجابتها لعالم الأحياء، ودي مفهوم رئيسي عند الصوفية المنحرفة، اللي هي إن اتصال أرواح الموتى وعالم الأحياء بالنفع والإضرار، فبالتالي أنا بطلب منه نفع أو ممكن يجي يأذيني أو بتاع، والحاجات دي كلها، المفاهيم دي كلها هتلاقيها برغم انها مفاهيم صوفية والمفروض انها ظهرت بعد ظهور الاسلام، لكن هتلاقيها موجودة بصورة مشابهة جدا جدا بصورة غريبة يعني بالمفاهيم اللي كانت موجودة في مصر القديمة، الأرواح بتاعة الميتين اللي بتطلب تستدعى تعالى انجدنا الحقنا، الميت واحد صالح ميت فروح له في الضريح بتاعه واطلب منه النفع او اخاف منه الاخو بتاعه ان هو يجي يأذيني او حاجات زي كده. فكل المفاهيم دي برغم انها متصلة بالصوفية لكن غريب جدا او لطيف جدا من وجه ما انك تلاقيها بهذه الصورة وهذه التركيبة بالكامل كانت موجودة في مصر القديمة. طيب السحر وعلاقته بالديانة والكهنة. السودانيين ميسان بشراف معروفين في جزيرة العرب بهذا، يسمونه الرجل الصالح، يقطعون مسافات عشان يطلبون منهم مطر، نزول المطر، حاجات بهذا الشكل. هي الفكرة اصل الاشراف داخله الصوفيه عندها المساله ديت، والعلاقه بين ما يسمونه بالاشراف والصوفيه علاقه قديمه وكبيره يعني. طب السحر والديانه والكهنه، علاقه السحر والدين في مصر القديمه كانت علاقه تبادليه، ودي حته كان علم المصريات وقف كتير قدامها بسبب العقليه المسيحيه مش عارف يتعامل ازاي. العقليه المسيحيه كانت بتعتبر السحر بشكل عام ما دام في اتصال بكيانات، اتصال بكيانات ومخلوقات، يبقى ده اتصال بشياطين، فالسحر العام شر لان الكيانات الغيبيه كيانات شريره ما عدا الملائكه، فباقي الحاجه ما فيش عندنا. خد بالكم بس الحته دي في الفرق ما بين النظريه المسيحيه والنظريه الاسلاميه. النظريه المسيحيه عن الجان انه عالم الجان هو عالم شياطين مش عالم جان، مفيش حاجه اسمها عالم جان وجان مؤمن، هو عالم شياطين تمام، والعالم الاخر عالم ملائكه، الخير هو عالم ملائكه، دول الغيب، الكيانات الغيبيه، المخلوقات الغيبيه، اما ملائكه واما شياطين، خير او شر. احنا عندنا لا، عالم الغيب اكثر تفصيلا واكثر تعقدا من هذه الصورة. عندنا عالم الغيب في ملائكة وفي الغيب الكائنات المخلوقة عندنا، هي مثلا الجان في منه جان مؤمن وجان كافر، جان مسلم بمعنى اصح مسلم، ومن هذا الجان المسلم منه العاصي ومنه المؤمن التقي. يعني بص الحاجة المحورين، محور الخير والشر ومحور الكفر والإسلام. احنا عندنا المحور بتاع البشر هو المحور موجود في الجان، اللي هو محور الخير والشر ومحور الكفر والإسلام. ففي جان مسلم لكنه عاصي عنده شر، بالظبط الآية بتاعت سورة الجان تمام. فاحنا عندهم نفس المحاور اللي عندنا، هي المحورين الموجودين. المسيحيه ما فيهاش كده، المسيحيه عندهم ما فيش حاجه اسمها جان اسلام هو جن كافر شرير، ما عندهمش اي ثنائيه اي تركيبه تانية، الجان عندهم كافر شرير. فبسبب هذه العقليه الشياطين هم ملائكة أشرار، كمان دي صورة من الصور أيوة، لأن إبليس هو الذي تمرد، يعني بدون دخول في تفاصيل، لكن عندهم هم النظرية دي إن في شياطين وفي ملائكة أخيار. الشياطين هم الجان وما فيش حاجة اسمها جن ما فيش الكلام ده كله، كلها شياطين. هذه التصورات أثرت على إيه؟ أثرت على العقلية المسيحية لما جت تفسر الحاجات في مصر القديمة، فضلوا عندهم لخبطة شوية هم يتعاملوا إزاي مع الديانة المصرية القديمة، لأن لقوا إن الكاهن هو نفسه عبارة عن إيه؟ عن ساحر. لقوا كهنة هو نفس الكاهن هو بيعمل سحر، ففضلوا مش فاهمين هو يعني إيه ساحر، ما السحر ده شر وبيتعامل بيه دايما شر، يعني إيه كاهن بيتعامل مع السحر؟ ففضلوا يعني العقلية بتاعتهم عاملة مشكلة. السحر هو الكهانة أو أهل أو رجل الدين هو رجل يتعامل مع القوى الغيبية لنفع البشر، وده التصور المسيحي. والرجل السحر هو رجل يتعامل مع القوى الغيبية الخيرة لنفع البشر، هنا بقى الساحر هو رجل يتعامل مع القوى الغيبية الشريرة للإضرار بالبشر. التصور دوت عمل مشكلة في ظلت فترة في علم المصريات واللي بيفسروا في الملف بتاع السحر في مصر القديمة مش عارفين، يعني مش عارفين يتعاملوا مع الملف ده، لأن المفروض الكهنة ورجال الدين في مصر القديمة كان بيتعاملوا مع الجان أو مع الكيانات المفروض شريرة لنفع البشر. الله، فدي العقلية المسيحية ما قدرتش تفهمها. احنا بالنسبة لنا كعقلية إسلامية فاهمينها، الساحر مش كل حاجة هتكون فيها ضرر بالبشر، في سحر وهو الذي، يعني مش عايز أدخل في الملف ده، لكن في رأي شاذ قال به بعض أهل العلم منهم الرازي مثلا، مسألة إن لو أنا بستعمل حاجات أو طلاسم أو حاجات أو اتصال بجان لنفع البشر أو لطرد روح أو بتاع، قال لك ممكن يبقى مجاز حاجة زي كده، تمام؟ فهو ده النوع من الاعتبار، قال لك ده مش سحر شرير وبتاع، انما اهل العلم والذي عليه اهل السنه ان السحر بكل انواعه واستعمال طلاسم او اي حاجه بكل انواعها محرمه بكل صورها، تمام؟ طيب، فالفكره دي عندنا كمسلمين ان احنا حتى وان حرمنا لكن عارفين كويس ان مش السحر مش لازم يكون اتصال بكيانات شيطانيه، هو اتصال بالجان، هو اتصال بالجان بشكل عام. فاحنا عندنا النظريه غير النظريه عندهم. احنا كنا ممكن نفهم العلاقه بين السحر والديانه والكهنه في مصر القديمه بصوره افضل من اللي بينتموا لعالم مسيحي، علماء المصريات الاجانب اللي بينتموا لعالم مسيحي، فالتفسيرات بتاعتهم كانت متأثرة بالتصور المسيحي اللي مش فاهم يعني ايه ممكن ساحر وفي نفس الوقت هو رجل دين بيشتغل عشان نفع الدولة ونفع الناس ومش عارف ايه، يعني ازاي دي تركب مع دي. ده غير ان كان بعض الكهنة يستأجروا عشان بيعملوا طقوس، واحد مات مثلا فعايزين يدفنوه، فكانوا يستأجروا كان يعمل طقوس سحرية وبيدوله الأجر بتاعه، كان في المس الشيطاني كانوا يطلبوا كاهن عشان يجي يطرد او يتفاوض مع الكيان اللي عامل المس دوت، فكان يجي الكاهن ويعمل طقوس سحريه عشان يطرد المس. فالحاجه دي فضلت عامله مشكله عند بعض علماء المصريات الاجانب في مساله هو ايه، هو كاهن ولا ساحر؟ المفروض الساحر ما يعملش الحاجات دي كلها، لكن هو احنا بالنسبه لنا الموضوع مفهوم يعني اكتر بكتير من عندهم. فكان في حاجة اسمها السحر الطقوسي، إن في طقوس بتعتبر في السحر، دي كانت الكهنة بيعملوها نيابة عن الدولة، 3000 سنة فضلوا يعملوا الطقوس لازم تتعمل، يبقى موجود عندهم معبد والدولة تدفع لهم فلوس وحاجات زي كده عشان المعبد ده يفضل كذا ألف سنة بيتعمل فيه إجراءات وبيتعمل فيه حاجات، وكان موجودين فيه طقوس عشان يحفظوا الدولة. فبالتالي يعني اول حاجه بدات تهز شويه ويعرفوا ان في حاجه غلط، علماء المصريين الاجانب ان في حاجه غلط في تصوراتهم ان السحر الله مش تخريبي، مش لازم السحر يكون شر وتخريب وتدمير للدوله وكذا، مش تخريبي بالضروره، ومش لازم يكون ضد الدوله والنظام بالضروره، ده في سحر كانوا بيستخدموه عشان تثبيت الدوله والنظام، ده كان بيؤدى باسم الدوله والمجتمع والناس. فالحته دي بدأوا يحسوا لا يا جماعه تصورنا احنا كحضاره غربيه مسيحيه عن السحر ومسيحيه، لان الحضاره الغربيه قبل المسيحيه سواء الاديان اللي كانت موجوده في اليونان والاديان السريه وما الى ذلك كانت متصله بالسحر وكانوا بيستعملوا السحر بنفس زي ما المصريين القدماء كانوا بيستعملوه. ما كانش السحر تخريب ضروري. انما في المفهوم المسيحي الذي اثر على الحضاره الغربيه لاحقا طوال ال 2000 سنه، هذا المفهوم بيرى السحر دايما تخريب ودايما ضد الدوله ودايما شر ودايما ضد الناس والمجتمع. علماء المصريين خدوا وقت شويه على بال ما بداوا يفهموا الفكره ديت، ان الفكره احنا لا احنا لازم نعيد نظر في مفهوم يعني ايه سحر اصلا وعلاقه هذا السحر بالكهنه والدين. ومع ذلك كان بعض الكهنه بيستعملوا السحر عشان في اغراض خاصه. في بعض الممارسات السحرية كانت بتعتبر حرام وضلال حتى باسم الديانة المصرية القديمة، حرام وضلال عند المصريين القدماء نفسهم من وجهة نظر الديانة. يعني مثلا كان في بعض الأحيان يروح بعض التعاويذ تروح طالبة باسم معبود فلاني إن ينفذ مراد السحر، يا معبود كذا عايز اعمل في فلان كذا او اعمل، دي حاجات المفروض لما تبقى شريرة يبقى انت كده تتوسل باسم معبود عشان يعمل لك حاجة شريرة، وده غلط. بعدها كان بيوصل في الطلب ان يقول لك تهدد المعبود ان انا لا ده لو ما عملتليش مرادي هعمل وهعمل وهعمل كذا، والتدنيس للمقدسات وبتاع، فتهديد للمعبودات ده المفروض حرام في الديانة، لكن كان اللي بيعملها دي كان كهنة يعملوا حاجات لأغراض خاصة. أما السحر الطقوسي العام بتاع الدولة ده كان بيبقى لحماية الدولة والمجتمع. الخلاصة بتاعت الموضوع ده إن السحر ما كانش حرام بذاته بالمطلق، استعمال السحر كان هو الأساس موجود عند الكهنة، وكانت النية هي اللي بتحدد هو محرم وسحر شرير ولا مطلوب وسحر خير، كانت النية بتاعت اللي بيستعمل السحر. طب السحر والحاجات المادية اللي كانت عند المصريين القدماء، السحر كان ما بيعتبروش بيعتمدوا عليه زي بعض الحاجات الموجودة في أفارقيا، في أفريقيا مثلا، إن مثلا في اعتماد كامل على السحر، لا، المصريين القدماء كان ما بيعتبروش السحر لوحده كافي، كان بيعتبروه مكمل روحاني للأسباب المادية. فهم مثلا على سبيل المثال عارفين الدواء، فيدوروا على أفضل الوصفات اللي الداوي هي النبات الفلاني هو اللي يداوي، وبيتسابقوا في تكنولوجيا بقى التسلح عشان نتغلب على الأعداء، ناخد بأسباب القوة المادية كاملة، نعمل علم الهندسة وندرس علم الهندسة، ناخد بكافة أسباب القوة المادية ونتسابق بالعلوم المادية. ثم بعد ما نخلص كل ده في كمان بنضيف لها التعاويذ والتمائم والأسحار عشان نزود الفعالية بتاعتها. فكان مثلا أدرس الهندسة بدقة شديدة عشان أعمل هرم، ثم بعد ما أعمل كل ده أو أعمل أبنية في الأرض، ثم بعد ما أعمل كل دوت الجزء المادي والدراسة بتاعته وأعلم الكهنة الجزء المادي، وكان الكهنة بيعلموا بعض العلوم الهندسه، في برديه مشهوره هتلاقوا فيها محسوب فيها باي الطه، ده قيمه مهمه في علوم الهندسه حاسبينها، وبرديات فيها معادلات وحاجات زي كده. فهم كانوا بيدرسوا الهندسه وكانوا عباقره فيها وعباقره في الرياضيات، فدي ده الجانب المادي. حلو كده. طيب الجانب بقى الروحاني نضيفه، يدخل الكهنة يضيفوا الأسحار بتاعتهم فوق، يعني بياخدوا من الآخر بياخدوا بكل الأسباب بالنسبة لهم، إن هما كان بالنسبة لهم الحاجة في جزء مادي، كل حاجة موجودة في الدنيا في جزء مادي وفي غيبي، فأنا عايز آخد الجزء المادي والغيبي أحطهم مع بعض بحيث أضمن النجاح. هناخد مثلا مثال في بردية، بردية اسمها بردية بروكلين، ده برضية طبية، لكن بص الوصفة وعشان برضو ايه نعرف العقلية دي بالمثال بتاع الوصفة المادية، موجود خذ نبات مكتوب فيها خذ نبات اسمه اتيجو اللي بينمو في هيبس واطحنه بالجعة الحلوة، تمام، خذ النبات ده اسمه ايه اسمه اتيجو في المكان الفلاني واطحنه بالجعة الحلوة. بعد كده الوصفة الجزء السحري من الوصفة تقول أياتيجو أنامي تحت أوزير كخروج النفاية السائلة من أهل العالم السفلي أقتل السم، فده نبات إيه؟ يبقى الوصفة دي ضد إيه؟ ضد السموم. فأنا خدت النبات وأروح إيه؟ عامل عليه التعويذة قبل ما الآخر يستعمله، قبل ما اللي أنا عايز أدويه أستعمله، يبقى أنا لازم أعمل جزء مادي، فطبعا بما فيه البحث عن الجزء المادي جنب الجزء الغيبي والسحري. حط ده بقى فكرة الدفن في المقابر، المقابر اللي انا بخبيها كويس قوي وحاططها على ما هو اي ما بص اللي هو بقى ربنا سبحانه وتعالى، وده كله برضو هيفسره انا عايز اخليه في الاخر، بس انا مش هقدر افتكر، انا عارف ان انا مش هقدر افتكر كل ده، فحاولوا تفكروني بان انا حاجات قلت انا في الاخر هتكلم عنها، ان هو النظرية اللي احنا هنتكلم عنها في الاخر بتتحدث إن إبليس بيحاكي الله سبحانه وتعالى، وقوة الخلق هو إبليس بيحاول يحاكيها بإنه يخلي قوة السحر اللي هي الخلق بتاعي، القوة اللي أنا بتحكم فيها في العالم هي قوة السحر، تمام؟ وبما فيها الأدعية والأذكار، التعاويذ هي عبارة في الأول وفي الآخر عن إيه؟ عن أدعية، فهي محاكاة للأدعية، محاكاة للأدعية. بس المحاكيات دي فيها حاجات شريرة، يعني مثلا أنا بقول للنبات أيا أتيجو، أيا أتيجو، النبات ده اسمه أتيجو، الذي النامي تحت أزير، أزير إن هو كان عندهم أزير، بالمناسبة أزير هو أزوريس، وزير وزير أو أزير هو اسم أزوريس، اللي بعد كده إيس ديت الكلمة النهاية اليونانية اللي بعد كده دخلوها واتشهرت، أما هو في المصرية القديمة هو وزير أو أزير. أزير ده كان عنده إن هو كان بعد ما الجثة بتاعته بتاع كانت موجودة في الأعماق وحاجات زي كده، فهي إيه؟ إن أنا بقول إن وزير عايش في العالم السفلي، العالم السفلي دوت كان فيه كيانات شريرة، هنتكلم عنه بالمناسبة وهناخد وقت شوية في الكلام عنه، كان فيه كيانات شريرة والنفايات السائلة اللي طالعة منهم قايح وحاجات زي كده، فأنا بستدعي إيه؟ أنا مش مجرد بقول سحر، ده مش سحر طيب، إيه السحر الطيب في كده؟ ده التعويذة بستدعي حاجة شريرة وحاجة وحشة، وبس وبطلب منها إنها تنقذ فلان من السم، تمام؟ فهي التعويذة في الآخر هي عبارة عن دعاء شيطاني، دعاء شيطاني بدل من أدعية المباركة اللي ربنا سبحانه وتعالى نزلنا فيها، نزلها لنا. فمثلا أنا هدفن في المقبرة، بخبيها المقبرة دي، بدفن بنزل 40 متر، حاجات فيه نازلة 20 متر وحاجات زي كده تحت الأرض، ثم أعمل مقبرة تحت الأرض ب 20 متر، وأحط أقفال وأحط أبواب وأعمل اختراعات عشان المقبرة تبقى مخبأة بصورة جيدة، وفي الصحاري وتلاقي على بعد 30 كيلو جوه الصحراء، أماكن مش ممكن حد يصدقها. ثم بعد كل ده، الجانب المادي والهندسي والأقفال الهندسية، عملت كل حاجة هندسية قفلتها تمام، أبدأ أحط إيه؟ التعويذ والأسحار على هذه المقبرة. فهم لم يكونوا يتجاهلوا الجانب المادي، كانوا متفوقين جدا في الجانب المادي، ثم كانوا يضيفوا على هذا الجانب المادي التعاويذ والأسحار والوصفة السحرية. وإحنا قلنا من بردية بروكلين دلوقتي، جبنا منها المثال بتاعنا عشان نفهم هو الموضوع ده بيبقى شكله عامل إزاي. طيب، التصوير على جدران المعابد، السحر ما كانش بيدون، يعني مثلا لغاية النهاية مفيش حاجة اسمها التعاويذ الشريرة والخطيرة والأسحار الخطيرة تدون على ان انت تكتبها كده على جدران المعبد، ده كان حاجة محظورة، ممكن نحط التعاويذ العادية العامة البتاع، انما الحاجات الخطيرة لا تدون على جدران المعابد. التدوين والصور بشكل عام كان بيتبص ليها برهبة، ليه؟ ودي حاجة هتفسر لنا هم ليه لم يدونوا قصة سيدنا موسى، أو يدونوا مثلا، لأن هم لم يكونوا يدونوا، كان عندهم إن أنت تكتب حاجة على الحجر معناها إن أنت خليتها هتفضل محطوطة للأبد، والحاجات اللي بتدون على الحجر بشكل عام، أو الحاجات اللي بتدون التدوين بشكل عام خطير، لأنه كده أنا بدي الحاجات ليها قوة سحرية، الكلام لها قوة سحرية، فلما أدون حاجات على الحجر ده شيء خطير، لأن هيظل للأبد هذه الحاجة مدونة، فلازم لما أحط حاجة أحط حاجة طيبة، ما أحطش حاجة وحشة. فمثلا الأساطير كان فيها أفعال سيئة من بعض الأرباب أو مهينة ليهم، زي مثلا قتل أزير اللي هو ست لما قتلوا قطعوا ووزعوا الحاجات دي كلها، تدوينها على الجدران فضل حاجة مكروهة مش ما تلاقيهاش لغاية العصر المتأخر قبل البطالمة، ما تكتب يعني قاعد بتاع 2000 وحاجه سنه ان انت تلاقي قصه وزير مدونه وزير وده متقطع وحاصل فيه المجزره دي، ما تلاقيش الحاجات السيئه مدونه على الجدران، دي مشكله، ما تحطش حاجه انت بتكرهها على على الجدران، او حاجه خطيره على الجدران، فما تحطش حاجه مهينه للارباب على الجدران. تمام؟ لان الكتابه والتصوير ممكن تبعث الحياه فيها او تجيب شؤم عليك، لانك بتحبس بالهيئه دي ان انت تنحتها في الحجر، بتحبسها في الحجر الى الابد. وبالتالي ان انت لازم تنحت الشيء اللي الفرعون والحاشيه والكهنه بيستحسنوه، زي ان انت تحط مثلا صور لقتل الاعداء، صور لقطع ايديهم، ايادي الاعداء. طب دي صوره مستفشاه عندك، ان انت جايبين الاعداء وهم في مشهد كده حجري، تلاقي ايادي ومحطوطه كتير وبتاع، ده علامه على ان هم كان لما يقتلوا جيش او يخلصوا على جيش كانوا يقطعوا الايد وياخدوها معاهم. تمام؟ وكان احيانا في حاجه تانية، يقطعوا العضو التناسلي للذكر وياخدوه عشان يعني بيعملوا لهم يعني اي مفاهيم كتيره، يعني اهانه، اهانه باسمه كراجل انا اهنته، ان الاعداء اللي هيفضل فيهم اسرى هسيبهم بعد ما اكون قطعت العضو الذكري بتاعهم. طبعا اهانه رهيبه جدا، ودمرته نفسيا ودمرت حياته كلها وعملت له يعني اباده، انا كده عملت للعدو ده اباده. فكان المشهد ده لما تشوف مشهد بشع، لكن ده بالنسبه للفرعون والحاشيه والكهنه والاهل مصر، ده علامة على ايه؟ انا عايز المشهد ده يفضل، لانه علامة على هزيمة العدو، فده استبقيه في الحجر. انما ما تجيبش هزائم او تجيب حاجات سيئة تحطها ترسمها، ما تعملش كده. ده تقليد كان موجود في مصر القديمة دائما. ما تحطش حاجة في الحجر سيئة او مش عايزها او تخاف منها او تبقى مقلقة حتى من الارباب. ان انت كده هتجمد صورة سيئة، وهذه الصورة يا إما هتجر عليك شؤم يا إما هتبعث فيها الحياة. طيب، الشياطين والأرباب والأسحار. كان في طقوس، نوعين من الطقوس، الطقوس الدينية اللي هي طقوس دينية داخل السحر جزء منها. هذه الطقوس كانت جماعية وفي منها فردية. الطقوس الجماعية دي كانت تمارس في المعابد باعتبارها طقوس عبادة. منها اليومي، عندهم كان مبدأ الكاتبة تسميه مبدأ الأزمة اليومي، إن كل يوم كان عندهم إن لازم المعبود بينزل، الشمس دي بتنزل وبتغرب وبتقعد 12 ساعة، بتمر ب 12 كهف تحت الأرض في العالم السفلي على بال ما تطلع تاني. فكان لازم أعمل طقوس عشان لهذا المعبود عشان يعدي الليلة، كل ساعة طوال الليل. تمام؟ ال 12 كهف بال 12 ساعة اللي هم بيبقى الشمس فيها مش موجود. كانت الطقوس العبادة اليومية ديت كان عشان تساعد الأرباب دول عشان يكملوا دورتهم اليومية زي رع. الجروب مثلا لازم له طقوس سحرية بيؤديها الكهنة، فكان لازم الكهنة بيجتمعوا وقت الغروب، وكان وقت الشروق مثلا، بس وقت الغروب كان مهم قوي بالنسبة لهم، ويجتمعوا ويعملوا صلوات عشان المعبود اللي هو الشمس والمعبودات بتاعتهم في الوقت ده. ده متصل بحديث للنبي هنذكره في الوقت في النهايه. كان في جزء من سحر برضو، هو سحر لقاء، انا سميته سحر لقاء المدني. ايه السحر لقاء المدني ده؟ ده واحده حامل، او دي اكتر حاجه لقينا دي اسحار مثلا مكتوبه، واحده حامل او طفل مثلا خايفين عليه، فكانوا يحموه بالتعاويذ واستدعاء الارواح وطرد ارواح تانية وبتاع. فانك تكتب تميمه مثلا، يعملوا تميمه، التميمه دي عليها صور معبودات وكيانات، او عصايا عليها صور معبودات وكيانات، كيانات شريره ومعبودات عندهم، ثم يتكتب الاتي على التميمه دي: نحن، واظن بكده الارباب الواقيه المعبودات اللي هي المفروض بتقي دي، هنحميها من اي شيطانه في قناه. ده نص حقيقي موجود فعلا، يعني اللي قلت لكم زي ما هو: نحن سنحميها من أي شيطانة في قناة، وأي شيطانة في بئر، وأي شيطانة في النيل، ومن الشياطين الذكور، إلخ، وسوف نرضيهم. بص برضه مهم أوي الجزء دي، سوف نرضيهم، يعني هنحميها إزاي؟ بإرضاء الشياطين دي من أجل صالحها، سنجعلها سليمة طوال حياتها، سنحميها من أسحار السوريين وأسحار النوبيين. السوريين بالمناسبة معناها هم، ما كانش كلمة سوريا، الاسيويين بشكل عام الجزء اللي هو موجود في سوريا، واسحار النوبيين واسحار الليبيين واسحار المصريين وكل ساحر وساحره. ف فكان دي لقوها، تميم التميمه دي والحاجات دي والنص ده لقوه فعلا موجود، انا بقول لكم نص حقيقي. فبرضو حط علامة هنا على مسألة سوف نرضيهم، يعني مش احنا بنمشي الشياطين دي بإرضائها. انا يعني بستدعي كيانات، وكيانات شريرة بالمناسبة، منها كيانات شريرة عشان تحمي البت دي او تحمي الحامل ديت او تحمي الطفل دوت، تمام كده؟ طيب، وكان فيما يسمى السحر الوقائي السياسي، ان انت تلقي تعاويذ، ودي بقى كانت بتبقى سحر اسود، يعني ما يدخل في نطاق اللي احنا بنسميه سحر اسود، في حق العدو الاجنبي او الثوار اللي جوه مصر، ومصر لم تكن اغلب الوقت بتخلو من ثورات او تمردات، تمرد كبير، بس بلد كبير في مقاييس هذا الزمان، بلد كبير ومليانه شعب ضخم جدا بتاع 5 مليون، ويعني من 2 مليون ل 5 مليون بتاع، فعدد ضخم كبير جدا من الناس، ومنتشرين في كل حته وبتاع، وكمان المعبودات مفيش معبود كل الناس تتفق عليه او حاجه زي كده، فدوله مليانه تمردات ومليانه مشاكل. فكان انا بروح منزل التعويذه زي نص سحري في يقول لك، كان يدون دوت احيانا، بيقول لك ده نص تقدر تعتبره ستاندرد شويه، يعني بيتكرر في حق الملوك. النص السحر الوقائي السياسي ده يتقال فيه مثلا بعد استدعاء الكيانات ان تعملي اي تاذي الحاجات الاتيه: حاكم طا ارض كذا، الذي اسمه كذا، المولود من قبل امه، والذي يقال له المتمرد هو وجيشه. بص بيحصل ايه، بيذكر اسم الحاكم ومكانه واسمه وامه، ودي حاجات على فكره، الحاجات دي من اسس السحر الى الان، النسبه للام، لرحم الام، عشان كده تقول لك المولود من قبل امي. يعني ايه؟ يعني السحر دلوقتي حاليا ان انا لازم بنسبه عشان كده يقول لك مثلا ساحر فلاني، يقول لك غلط. ليه؟ لانه غلط، لان افتكر فلانه ام فلان، فبيعمل السحر بام فلان، يلاقي السحر لا مش بامه، تمام؟ فهي مسألة ده طلعت دي مش أمه، ده طلعت واحدة كانت مربية، فهو بيبقى مهتمين أوي السحرة إن يعرف هو ابن مين، أمه مين، أمه بالظبط، أمه الحقيقية. فهو كان يروح قايل إيه؟ خد بالك التقسيم، حاكم ط اللي هي أرض كذا مثلا، اللي اسمه كذا، المولود من قبل أمي، تمام؟ الذي يقال اسم الشهرة، اللي اسمه المتمرد، اسم الشهرة بتاعه هو وجيشه. فأنا بلقي السحر وبطلب من الحاجات المعبودات الشريرة ان هي تروح له وتخبطه عشان إيه؟ وحاكمة يمنيس مثلا، ده نص حقيقي، حاكمة يمنيس التي اسمها ساتجت، او مولودة من امها، التي يقال عنها كذا، هي وجيشها. ثم يعمل ايه بقى؟ جميع الشعب، جميع النبلاء، جميع العوام، جميع الرجال، جميع الخصيان، جميع النساء، صعيد مصر، شمال مصر، أولئك الذين قد يتمردون ويتآمرون ويقتلون جميع المصريين، ومعهم النوبيين، ومعهم الآسيويين، السحر يسري عليهم. شفت الفكرة دي؟ ده نص حقيقي، نص نقلته من كتاب هوفمان زي ما هو كده. إن ده أنا بحط كله أوان، بحط الأول بالتفصيل فلان مع فلان ابن فلانة اللي شهرته فلان، هو وجيشه، فلان الحاكم بتاع مدينة هو وجيشه، كذا وكذا وكذا. ثم في النهاية كله بقى الشعب المصري، الشعب هنا المصريين لما كانوا يقولوا كلمة الناس كان أظن المصريين، أما الباقي هم الشعوب الشبيهة بكلمة البرابرة والهمج والحاجات دي كلها والأعداء. فكيف راح عامل بقى في الاخر جميع الشعب، جميع المصريين يعني، وجميع النبلاء والعوام والرجال والخصيان والنساء وصعيد مصر وشمال مصر، كله، كل من اللي هيتمرد او هيتآمر او ناوي يقتل مع الناس اللي الفرعون او تبع الفرعون، كل المصريين والنوبيين والاسيويين كلهم يسرع السحر ده يتعمل ليه. فده نص حقيقي موجود قريته لكم، يمكن زي ما هو، عشان انا تعمدت شويه اجيب نصوص، يمكن لو عملنا حلقه تانية اجيب نصوص بصوره اكبر يعني. عشان اوريكم ان الموضوع ما كانش هزار، لا الموضوع دي فيه نصوص موجوده مع عندنا، يعني موجوده صريحه في هذا الامر. طيب السحر المصري القديم بحسب التصنيفات بتاعه المسيحيه هو سحر بتاع شيطاني، يدخل في التصنيف الشيطاني، لان بحسب التصنيف الغربيه للسحر، السحر نوعين: سحر طبيعي، ده بستعمل القوى الطبيعيه اللي موجوده عندنا المصريين علاقتهم حلوه مع الغرب، اليونانيين غيرهم لا، ولا كلهم اعداء اليونانيين من الصحراء؟ يا اخت منيره، اليونان كانت لسه ما طلعتش في الوقت. اليونان دي طلعت بعد ما مصر القديمه كانت خلاص بتنام وكده، اليونان دي بدات تتواجد. اليونانيين كان بدايه معرفه المصريين بيهم لما بدا المصريين يستعملوهم كمرتزقه. كان جزيرة كريت هم اللي يعرفوها، مجرد جزيرة أرض كده كان اسمها كيفتيو لو أنا متذكر، كيفتيو دي كانت جزيرة بيتاجروا معاها وخلاص، إنما ما كانش فيه في الدماغ، ما كانش فيه حاجة اسمها اليونان وأوروبا والكلام ده. دي حاجات لاحقة، الحضارات شرقية، المشرق هو اللي كان بيموج بالحضارات، إنما إيه أوروبا ما كانش فيه عشان أعمل لهم ساحر ولا بتاع. هما اليونانيين بداية زورهم بعد الدولة القديمة والوسطى والحديثه والدوله المتاخره، في اواخر الدوله المتاخره هيبدا بقى قوى صاعده، اليونان والحاجات دي كلها يبداوا يستخدمون كمرتزقه. الفرعون اللي بيحكم مصر يبدا يستخدم اليونانيين كمرتزقه في الجيش بتاعه، ثم بعد كده يبدأ يظهر الدولة بتاعتهم تبدأ تصعد، ودي تصعد دي حاجة تانية. لكن مسألة لا، هم بيعملوا حتى للشعب المصري، فهم بيعملوا كل من هو معلوم ومتصل بالفرعون وممكن يحمل تهديد بأي شكل للفرعون، وأوله الشعب المصري. فالسحر الطبيعي، نرجع تاني، التصانيف الغربية للسحر المتأثرة بالمسيحية إن السحر نوعين: في سحر طبيعي، ده سحر بيستعمل الطاقة النجمية مثلا وحركة الكواكب، وبالتالي مفيش مشكلة إن المسيحيين يستعملوا في التنجيم وحاجة زي كده. وفي سحر شيطاني بيتم استدعاء مخلوقات من العوالم السفلية المخيفة. السحر المصري القديم بهذا التصنيف هو سحر شيطاني طبعا، لأنه بيستدعي كافة مخلوقات هذا العالم وكل قواه الطيبة الشريرة، كل القوى بتاعت العالم السفلي وعندهم هو كان عالم سفلي، بيستدعي كل القوة بتاعته. طب الاختلاف فين بقى؟ المصريين القدماء ما كانوش بيعتبروا هذه المخلوقات شريرة بالضرورة. الامر دي اللي احنا هنكررها تاني بنكررها تاني، ان الامر بيتعلق بنية الساحر نفسه، هي المخلوقات دي ممكن تبقى شريرة انها تأذي الناس الخيرة والناس اللي اهل الخير، وممكن تكون طيبة ان هي تجلب منفعة للناس الصالحين. فين المناط بقى؟ هي نية الساحر. نية الساحر ايه؟ بيستدعي الكيان ده عشان يعمل ايه؟ بالتالي المصريين القدماء ما كانش عندهم شياطين بالمعنى اللي احنا نعرفه، مهما كان الكيان شرير ومخيف زي ست مثلا، وهو من يعني كان مخيف جدا عندهم، ممكن استعمله في جلب المنفعه، بل وان انا اعمل درء شر المنافس نفسه. ست مثلا حاجه في التعويذ اللي لقوها، هنقدر نقول بيمثل بشكل ما ابليس، بسبب ان هو مرتبط بالاغتصاب والجنس غير الطبيعي. الجنس غير الطبيعي عند المصريين يبدو، هي الكتاب بتقول يبدو انه لا، هو الجنس الذي لا يؤدي الى حمل، ان واحد بيعمل مع مراته بس ما يؤديش لحمل. فست كان مرتبط بالاغتصاب والاشكال القذره دي من الجنس. فكان اعمل تعويذه يستدعى ويتناقش على احجار كريمه عشان اديها لواحده، التعويذه دي تعويذه بتستدعي ست. الله، انت مجنون، تديها لواحده ليه؟ واحده عندها مثلا حمل او عندها نزيف شديد للحيض، اروح مديلها الحاجه دي كلها. كان في تفسير من العلماء قال لك طب هو ليه احنا بنلاقي احجار ليه بتستدعي ست لواحده زي كده؟ قال لك ممكن يكون تفسير ان احنا بنخوف الرحم من الاغتصاب والتالي يبقى مغلقا. تفسير لطيف جدا، يعني ان هو ايه، ان الاغتصاب عشان ست مرتبط بيه، فانا لو اديتها لواحده فيروح قافل الرحم بتاعها، فبالتالي ما يحصلش نزيف او يحصل اجهاض، الرحم هيخاف. ست يعني اغتصاب، يعني حاجات جنس وحاجات داخله وبتاع، فيروح قافل الرحم تمام، يعتقد يعني ده احد تفسير علماء المصريين. لكن المهم ان انت تاخد بالك ان ست معبود شرير، لكن في نفس الوقت انا اقدر استخدمه بنية طيبة للساحر عشان تنفع فلان. فالمعبودات نفسها بتدخل في مظلة تلك الكيانات، وبعض انواع السحر بيكون موجه ضد بعض المعبودات، يعني اعمل سحر ضد المعبود الفلاني لان يعتبر انا بدافع دفاع شرعي عن النفس، بالتالي السحر بينظر اليه الحقدة هدية من الخالق الاعظم الى البشر كي يتحكموا في القدر ويقدروا يغيروه حتى امام المعبودات. وده برضو يعدنا لمسألة ان السحر هو وسيلة شيطانية، وسيلة ابليس في محاكاة الخالق وفي محاكاة قوة الخالق في التحكم في البشر. فهو بيحاكي الخالق ابليس بالسحر. فالحق هنا نقدر ننظر له الله الله. طب معنى كان الحق هو بالمفهوم اللي عند مصر القديمة هو محاولة تغيير القدر، ان ربنا سبحانه وتعالى هيحصل حاجة فاحنا بندعي الله سبحانه وتعالى وبنطلب من الله. لا، السحر هنا كأنه بيحاول ان لا خد البتاع دوت عشان فلان ما يأذكش بدل ما ادعي. فكأن المحاكاة بتاعت ابليس ان انا ادي لك الحق او السحر ان انا اعمل ايه، ان انا ألجأ لتعويذ ولجوء للمعبودات دي عشان اهاجم فلان. فكأن السحر هو هدية من الخالق الأعظم. الخالق الأعظم هنا ننظر نستعيد تاني أو يجي في دماغنا برضو فكرة نظرية أنه قد يكون هل الخالق الأعظم عندهم هل كان مقصود به فعلا كأنه الشيطان أو الشيطان ضلل المصريين القدماء بأنه أوحى إليهم بهذه الصورة أن أنا الخالق الأعظم، أن أنا بديلكم السحر عشان تقدروا تتحكموا في القدر وفي مصيركم. فحتى لو في معبودات، المعبودات دي هي جان او انواع من الجان جايه تاذيكم، تقدروا تعملوا ضدها حاجات بالاستعانه بيا عشان تاذوها. بالتالي الارباب نفسها كان اكتر من كده، كمان الارباب نفسها كانت تستعمل السحر بالغرض ده، يعني المعبودات كانت بتستعمل. وقلنا النظريه الكلام دي لو عدلناها النظرية تتكلم عن الشياطين وان المعبودات كانت معبودات. النظرية الاقرب اللي انا رأيي انها اقرب للصحة ان لا، هو المصريين كان المعبودات بتاعتهم هم جان، جن بقى مش لازم جن شرير، هم الجان بشكل عالم، الجان بشكل عام المعبودات الكبيرة او كبار الجان هم اللي كانوا معبودات. وده يتفق مع النظرية الاسلامية بالنسبة عن الجان، وحنتكلم قلنا باستفاضة اكبر في النهاية. لكن الفكرة في ايه؟ ان السحر عندهم كان الجان او المعبودات نفسها بتستخدمها عشان تحمي نفسها وتغير مصيرها. الله، ما معنى كده ايه؟ يعني ايه ارباب هي كمان بتستخدم السحر؟ يبقى المعبودات في الوقت دوت يبقى مخلوقات، هي كمان مخلوقات غيبية ساكنة اسفل الارض او في السماء بتعمل خير او شر، وكان الارجح انها مفزعة. وسيلة اتصال هذه المعبودات بالبشر هي الطقوس والأسحار. الحقيقة ان ده يسري بصورة يعني واضحة قوي عن مفهوم المسلمين عن عالم الجان والمعبودات الجان وقبائل الجان وملوك الجان وما الى ذلك. ده يسري جدا عنهم ويتفق مع مفهوم المصريين القدماء عن بتاع المعبودات بتاعتهم. المعبودات يا جماعة بتحمي نفسها باستخدام السحر. انتوا متخيلين المنظر؟ فده قريب جدا من تصورنا كمسلمين عن عالم الجان اللي فعلا فيه معبودات. اللغه في لغه التعامل والقوه بنا هو السحر، كبار عالم الجان. طيب نيجي لنقطه ثانيه وهي السرديه الدينيه والمعبودات. الشمس في العالم السفلي، ان الشمس كان في السرديه الدينيه في مصر القديمه هي بتمشي بالليل في عالم سفلي. العالم دوت مليان كائنات مخيفة وخطر على الإنسانية اللي هو تحت الأرض. هي كائنات خطر بس هي مش شريرة، مش لازم بالضرورة تكون شريرة. بس على الجانبين الكيان اللي هو المعبود الشمس ده يفضل ماشي ما بين هذه الكيانات. وفي العالم ده في 12 كهف اللي هما بيمثلوا 12 ساعة من الليل. بعض الكهوف دي الكهف نفسه مليان صحاري وبحيرات نار وانهار وجزر وحاجات، كأن عالم كامل الكهف ده. وفيها مخلوقات مرعبة زي مثلا كائنات عندها راسين، كائنات راسها للورا، كائن عنده راسه سكينة، وكائن راسه شعلة نار. أسماء لبعض الكائنات مرعبة، زي كائن اسمه شارب الدم، كائن اسمه الذي يأكل برازة أو آكل برازة، ودي اللي بتوصف بالشياطين. المخلوقات المخيفة دي برغم خطرها على البشرية، بس تحت سيطرة الإله الخالق، بتنفذ المشيئة بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. ده الأصل. يبقى الكائنات دي تحت سيطرة الإله الخالق، هي يعني برغم إنها خطر هي مش شريرة بالضرورة. أمال إمتى تبقى شريرة؟ لما الساحر يستدعيها تعمل شر. اتفاق كامل مع النظرية الإسلامية عن الجن بالمناسبة، أو النظرية الرائجة في العالم الإسلامي عن الجن. طيب العالم السفلي والموت، الميت لما بيموت، المصري اللي بيموت بيدخل في العالم السفلي ده بعد الموت. التعويذ اللي بتتكتب على التابوت عشان الوقاية المختلف اللي هي بتسمى بعد كده، هيبقى فكرة كتاب الموتى جت منها الإيمي دوت. إيمي معناها في، أنت موجود في مكان. دوات هو العالم السفلي. وبرضو نعرف حاجة، دعاء في المصرية القديمة هي الدعاء أو الصلوات، تمام؟ دي معناها في المصرية القديمة. وبرضو نفس معناها تعني العالم السفلي، وبتعني مكان شفق الفجر. نفس الكلمة ليها الثلاث معاني دول، المكان مكان شفق الفجر. وخد بالك بقى، معلش يعني معلش ضروري تحاول تفتكر معايا الكلام ده في آخر الحلقة. مكان شفق الفجر هو دواء، والعالم السفلي دواء، والدعوات والصلوات هو دواء، تمام؟ فإيمي دوات، إيمي دوات في هو الكتاب اللي هو بيسمى اشتهر بعد ذلك باسم كتاب الموتى. هو الاسم الصح ليه هو كتاب الخروج إلى النهار، أحد الأسماء الصحيحة ليه كتاب الخروج إلى النهار. إيه اللي بيحكي بقى؟ أو كتاب ما هو موجود في العالم السفلي. الكتاب ده بيحكي ايه اللي موجود في العالم السفلي، وايه التعويذ اللي اقولها عشان اعرف اطلع من المخاطر الموجودة تحت. المصري اللي الميت بيدخل في العالم السفلي، وبيروح في العالم السفلي ده لغاية لما يصل لمكان الحكم عليه والميزان. قلبه بيتوزن قدام ريشة ماعت، اللي هي العدل والخير واللي احنا لو حصل توازن يبقى يوازن الريشة دي، يبقى نجا يدخل الجنة بتاعتهم بقى. طب لو فشل، في وحش اسطوري يطلع في احنا قلنا الروح عند النصر القديم مكونة من عدة اجزاء، الباقي من في روح بتنتهي بان الانسان يموت، ثم الجزء الباقي منه يبقى اسمه ايه؟ اخ. يفضل ماشي لغاية لما يلاقي الكيان ده. فالكيان ده لو كله، لو طلع شرير والكيان ده اكله، بتنتهي تماما، والانسان ده بينتهي وجوده في وينضم، يا اما لا ينتهي وجوده فينضم الحياه الابديه بقى مع المعبودات وكده، يا اما يكون انتهى تماما من الوجود كل جزء من روحه. طيب دي حاجه، ده شكل صوره العالم السفلي. المياه كمنبع للشر. التعاويذ والتمام موجوده للحمام، الكائنات الشريره المخيفه اللي بتعيش في الانهار والترع والقنوات. كان الميه ما كانتش خير عند المصريين القدماء، اللي موجود في الميه. في تفسير مادي العلماء المصريين بيتكلموا عنه، يقول لك خير منين؟ مصر يا جماعه في الوقت ده كانت افريقيه، يعني في خاصه الدلتا والمستنقعات بتاع الدلتا، تماسيح وافراس نهر بتاكل البشر وتعابين ومش عارف ايه، مليانه كيانات مخيفه وبتقتل الناس. فالميه وحشه، الميه حاجه وحشه. ان واحد مثلا يروح ماشي بعيد عن اهله ولا بتاع، يمشي يدخل في مستنقع ولا بتاع، انت ما تعرفش هتلاقي تمساح ولا هتلاقي فرس نهر يطلع ياكلك، ولا هتلاقي تعبان ينهشك، ولا حاجات مخيفة جدا. فده التفسير المادي هو ليه المصريين كانوا بيخافوا من المية ومن الترع والقنوات ومن الحاجات دي كلها، لانك ممكن تلاقي مصايب فيها، وهتلاقي في بنسبة غالبة مصايب فيها. خد بالكم، لولا السد العالي كانوا المصريين ممكن يلاقوا كان هيلاقوا التماسيح لغاية دلوقتي موجودة في نهر النيل. تبقى ماشي في القاهرة فتلاقي تمساح طالع، يعني عادي جدا، لأن الـ الـ الـ الـ القناطر والسد حجزت، ثم السد بقى جاء قفل الموضوع تماما، حجزت التماسيح إنها تدخل في مصر. عشان كده بتلاقي بحيرة ناصر اللي هي قبل السد ديت، البحيرة العملاقة دي مليانة تماسيح ومصدر رئيسي للتماسيح اللي موجودة، تماسيح عملاقة كمان. فأنت بتتكلم على إن أنت منعت هذه التماسيح ده تماما من الدخول في السد. فعشان كده الأجيال الجديدة اللي هي إحنا طالعين، بالنسبة لنا التماسيح دي ما في ايه يعني ايه تماسيح؟ افريقيا ونقعد نضحك وبتاع افريقيا الامازون. لا حبيبي، اصلا جد جدك كان عادي جدا ان يمشي يبقى ماشي في الترعه يلاقي الترعه طالع منها تمساح، عادي عادي يعني، الموضوع كان بسيط. احنا افريقيا في الاول وفي الاخر يعني. الكلام ده كله في مصر القديمه كان اشنع كمان، ما كانش تماسيح بس، كان التماسيح وافراس النهر اللي كانت واضح انها كانت تعتدي على البشر وكانت خطيره. فكان لازم يبقى بعمل تعويذ والحاجات دي كلها وارتباط الحاجات دي كلها بالعالم السفلي. فكانت المياه منبع للشرور، المياه عند المصريين والحاجات اللي موجوده فيها كانت منبع للشرور، والحاجات اللي موجوده تحت الصحراء عبيد ده لو هو مش ثعبان الماء يبقى ثعبان الذي يعيش في الرمال، هو التفسير الارجح واللي بيتكلموا عنه. فده بيرمز للشر الخفي اللي عايش تحت الارض وتحت الصحراء، والصحراء عندهم كانت حاجة مخيفة. الجبال والصحراء والحاجات دي كلها معناها ان انت طلعت سبت المجتمع وسبت المجتمع الزراعي وبتاع والحضاري ودخلت جوه الصحراء، فده وان الصحراء مليانة كيانات مخيفة. فده عبيد بيمثل الشر الخفي اللي عايش تحت الارض او تحت المية. عبيد ده كان مسؤول عن الزلازل، الزلازل دي كانت تمثل الفوضى، المعابد بتتهدم وكل حاجة بتتهدم، فكان اعتقادهم ان هذا الثعبان هو المسؤول عن الفوضى. فدي حاجة كانت معمولة من الحاجات برضو اللي كانت النقط اللي هنتحدث عنها، مسألة إطراء الأرباب المخيفة. المعبودات كل ما المعبود يخوف وخطر ووحش انا اعمل له حاجات اطريه واعبده اكتر. فكان ده الاسلوب ده كان مستخدم كثيرا عند المصريين القدماء، ان انا كيان خطير او معبود خطير ممكن يؤذي ان انا اعمل له اطراء. فالنموذج عندنا الاله العقرب سيكريت، سيركت سيكريت ايه سيركت سرقت دي معبوده على صوره عقرب، رأسها عقرب، فدي مؤذية ممكن تساعد في لكن مع برغم ان هي مؤذية بس انا ممكن استعملها ان هي تساعد في الولادة وجثث الموتى المحنطين بان انا اطريها، يا سرقة يا عظيمة يا كذا يا كذا، واستعمل القوة بتاعتها في حماية الخير بالحماية من لدغات العقارب. يبقى انا بستعمل القوة بتاعتها بتاع سرقة ان هي بص العيارة دي تبعك يا سرقة، فيا سرقة يا أيها طبعا العظيمة سرقة انقذيني من لدغات العقارب والتعويذ اللي تتعمل. يبقى أنا بعمل إيه؟ بعظم معبودات أنا عارف إنها شريرة، لكن لما أعظمها وأطلب منها المدد والعون تقدر تعني. ازدواجية الخير والشر في المعبودات كان يتم أحيانا ان كل ان المعبود نفسه يتم تصويره نقيضين، معبود خير وفي صوره ليه شرير، هو نفس المعبود ممكن يبقى حاجه خير وممكن لو وراك الجانب السيء بتاعه شرير. النموذج بتاعنا حتحور، المعبود حتحور. انا عارف ان في المصريه في بعض علماء المصريه بيقولوا حتحور شيء وسخمه شيء، لكن هنا في هذا الكتاب بيتبنى لا، هي حتحور هي سخمه. حتحور هي كيان انثوي طيب لطيف جدا وكذا. طيب سخمه دي هي معبود على صوره لبوه، لبوه اللبوه ديت متعطشه للدماء والقتل والشر، برضو شكل واحده ست لكن الشكل بتاعها الراس بتاعتها راس اسد. فدي لما اجي اقول لعدو ولا حاجه هبعت لك سخمه ايتها سخمه روحي بسهامك وكذا وكذا، دمري اقتلي دم قتل بتاع. نفس المعبود سخمه دي هي حتحور، لما تبقى لطيفه يبقى كيان انثوي طيب لطيف، انما لما تبقى تشوف الوش الاسود بتاعها هو سخنت، انا الوش الشر. فنفس المعبود ممكن يبقى طيب ممكن يبقى شرير. طب ايه الحتحورات السبعه مثلا؟ مساء الحتحورات السبعه، والسبعه ده رقم مهم جدا في السحر والاعمال والحاجات في مصر القديمه. ان كان الحتحورات السبعه بتقدر المصير، اللي ممكن المصير ده ما احبوش، مثلا زي مثلا واحده هتسقط مش هيحصل لها اجهاض، فانا بروح جايب الحتحورات السبعه برغم انها تقدر المصير، المصير ده ممكن يبقى يعني هو ده خلاص ده المصير، ما فيش اي حاجه محايده مش شرط يعني. بس السحر لازم يروح متوسل للحتحورات السبعه او يهاجمها احيانا ضد الحتحورات السبعه دي عشان يغير المصير ده. اما سهام سخمه السبعه دي، ده المعادل الشرير للحتحورات السبعه دي، بتيجي بصوره امراض معديه وشرور متنوعه. فنفس المعبود، نفس المعبود حتى لو دي سبع صور، سبع صور طيبه وسبع صور شريره. من الحاجات برضو اللي هتكلم عنها، يمكن هوفمان هو اللي هيتكلم عنها في الكتاب، ان المعبود كل معبود كان ليه اسم سري، وهذا الاسم السري لو الساحر قدر يصل اليه يصبح ليه سلطان عليه على المعبود ده. فايزيس في بعض النصوص اللي هي في مصر القديمه كان الست، كان لسه اخونا بيقول حتى الشيطان كان اسمه ست، لا ست ست المقصود في مصر القديمه مش هو ده اللي كان بيتقال على الست، الست الست دوت هو ايزيس، وهي كانت تمثل النساء بشكل عام، وهي الام وهي مش عارف ايه وتمثل المراه. فالست ديت هي دي اللي انا ارى ان هو دي اللي دخلت للغه العربيه ودخل وانتشرت بكلمه ست. الست ديت كانت مقصود بها اي امراه بشكل عام، ثم بشكل خاص كانت ايزيس. في بعض النصوص نلاقي ان الست ديت او ايزيس تطلع ساحره، هذه المعبوده تطلع ساحره، واكتر من كده نتفاجئ ان هي بتعذب رع اله الشمس عشان تعرف اسمه الحقيقي السري، وهو رافض، عايزه تعرف هي ساحره هذا المعبود، بتعذب المعبود الثاني اله الشمس عشان تعرف اسمه الحقيقي السري، عشان تعرف تستخدمه، عشان لما تستدعيه بالاسم السري يبقى ليها سلطان عليه. تمام كده؟ طيب ازاء المعبودات، في برديه ان المعبودات ممكن تاذيك لو عملت حاجه هي ممكن تاذيك. ففي كان لما يتعمل ضريح وحاجات زي كده، ضريح للعائله كان بيبقى باسم المعبوده ويتعمل المعبود او الموجود ويتعمل الحاجات بتاعت المعبود ده. فكان في برديه مثلا القصه الاتيه، في واحد من القرويين سرق كعكه من ضريح العائله اللي بيتقدم دايما، اروح بحط كعك وبحط حاجات قرابين بصوره دائمه في الضريح دوت عشان المعبود ده يحفظ لي الناس بتوعي جوه الضريح جوه المقبره. فواحد قروي راح واخد حاجه كعكه من الحاجات اللي كانت محطوطه وراح واكلها اثناء احتفال بتاورت. تاورت دي كانت معبوده هنتكلم عنها حالا، كانت معبوده وبرضو شريره وتقدر تستخدمها انت في الخير حسب البتاع. فهذا القروي ده اصابه حاجه شبه المس او الاذى من روح الاوباو، عذبته لغايه لما اعترف بالسرقه، انا اللي سرقت يا جماعه، المس او الاذى اللي عمال يجي لي من الباو بتاع تاورت. في حالات المعاكسات المصريين كانوا يعملوا ايه لما يحصل معاكسات او يعرفوا ان في حاجه بقى الباو هنا اللي بتمثل بقى ايه، جان او شيطان بتاع او صوره شيطان بتاعة الروح او الروح الشيطانية بتاعة المعبود او الجان اللي هو ايه، اللي احنا لو قلنا ان المعبودات هي ملوك من ملوك الجان، هي المعبودات اللي انا بروح اعملها فتبدأ تعاكسني. فكانوا يعملوا لوحات استرحام وطوبة عن الخطيئة بتاعتهم ويروحوا يقدموها ان خلاص ارحمينا وكذا. كان البديل بتاع اللوحات دي ان يلجأوا لساحر، تعالى اطرد الروح الشريرة. فكان يجي الساحر ويقعد يعمل حاجات عشان طورت، اطلعي طورت اطلعي وانا جايب لك فلان عشان يطلعك وبتاع وسيبي القروي ده. تشوف برضو مسألة الإيذاء وازاي المعبودات واحد برضو في قصة أحد القرويين كان لقينا باعت لساحر بردية مبعوثة موجودة قدامنا، واحد قروي باعت رسالة لساحر. إيه الرسالة دي؟ بيقول إن هو كان عنده صورة لست، تمثال بقى أو أي حاجة، هيئة لست. ست ده بيمثل، تقدر تقول بيمثل الشيطان الأكبر أو إبليس أو حاجة. فهو كان عندك بتعمل إيه؟ هو كان عاملها وحاطط عليها حاجة، حط عليها تعاويذ إنها تحميه. راح لساحر دفع له فلوس، اعمل لي صورة ليه وبتاع، واعمل لي تعاويذ إنها تحميه، وكانت عنده فاتسرقت. فكان لما اتسرقت الراجل كتب للساحر ده اعمل لي صورة لتاورت. ليه بقى؟ عشان تحميني من ست. انت ايه يا ابني انت؟ اصل الصورة اللي اتسرقت دي، اللي اتسرقت من عندي، اللي سرقها ده ممكن يستخدمها عشان يخلي ست يأذيني، فالحق اعمل لي حاجة من تاورت عشان تاورت تضرب ست ويبقى ايه نفس المعبود. القصة هنا ايه؟ ان نفس المعبود بيستخدم للوقاية ويخشى منه الأذى، نفس المعبود. تاورت هنا بتمثل نموذج اخر للمعبودات ذات الوجهين. هي مرتبطه، كانت حتى مرتبطه تاورت قوي بالعصيان والقربان السحريه، كانت حاجه مهمه جدا عند مصر القديمه. العصيان والقربان السحريه دي حاجه يعني لازم الساحر يمشي يبقى معاه عصايه وحاجات زي كده، وكانت بتتعمل العصيان من العاج بتاع فرس النهر، وقصه يعني مهمه جدا العصيان في مصر القديمه. والعصيان دي كان يتكتب عليها ويترسم عليها المعبودات ويتكتب عليها التعاويذ. تاورت دي كانت مزيج من فرس نهر وليه ثديين بتوع امرأة متدليين بشكل وحش كده، وراسها جزء منها ديل تمساح، وراسها نفسها احيانا بتترسم شكل تمساح فوق راسها، والمخالب بتاعتها مخالب اسد، شكلها كانت مخيفة جدا تاورت دي. كان بتجمع ما بين القوة الوقائية والشراسة، هي شرسة جدا وقوية جدا في الوقاية في نفس الوقت. وكان برضو من القوى يعني الخطيرة هو الشياطين الأجنبية، هي بيس مثلا. بيس ده كان معبود عند المصريين القدماء، بتظهر صورته في شكل قزم بيرقص وبتاع، والعضو الذكري بتاعه باين عاري كده، ومنظر منظر سيء يعني جدا، مش معتاد في باقي المعبودات المصريه، وشكل وحش شبيه بصوره الشيطان كما تراه، واحد شكل وحش جدا وقبيح، ولسانه بيبقى دايما طالع ومدلدل، شكله بشع. هو بيقول لك ان المعبود ده كان عنده كتير من قوى المعبودات كلها، وشكله المرعب كان بيقال ان هو مقصود عشان يرهب العدو، يخوف العدو. وفي اقتراح ان بس ده اصوله اجنبيه. ليه اصوله اجنبيه؟ انه يكون جاي من نوبه او جاي من مصر، جاي من العراق او كده. لان اوان جاي من العراق لانه شبيه بمعبود كان موجود في العراق. والنوبه لان المصريين من او افريقيا، لان المصريين منذ وقت مبكر في الاسرات الاولى كان عجبهم قوي الطرافه بتاعه الاقزام، ان في ناس اقزام في، فكانوا يجيبوهم يحطوهم في القصر كده كنوع من انواع المهرجين، وفي نفس الوقت اللي هو ايه غرابه الاشكال، بيعتقد ان فيها بركه، وكان واضح انها كمان يستخدم في السحر. فده قد يكون الاصول الاجنبيه، ان هذا المعبود ده اما جاي من افريقيا، معبود كان عند الافارقه وجاء دخل في مصر، او جاي من بره. ايه الحاجه دي برضو الادله عليها؟ ان المعبود الوحيد اللي بيجيب لك وشه من قدام لما يجي ارسمه، فبيترسم دايما من قدام وهو باصص لك، فتلاقي وشه كده جاي ولسانه طالع مدلدل والمنظر بتاعه جاي من قدام. فدي حاجه، مش هو ده الفن المصري القديم؟ الفن المصري القديم ما كانش بيرسم الشكل كده مباشره، لازم يجيب لك دايما المنظور ده. واللياقه البدنيه ان دايما يجيبوا لك وهو بيرقص، وهو ماسك سيوف وبيرقص وحاجات، ده مش هو ده الشكل برضو بتاع المعبودات في مصر القديمه، اللي دايما كانت تلاقيها ماسكه مش عارف ايه، ما واقفه منتصبه ومتخشبه كده عشان المنظر ده. كلها اسمه بس. الشياطين الاجنبيه بشكل عام كانت اكترها اصوله يا اما سوريه وفلسطينيه، وتبدا من منتصف الالفيه الثانيه قبل الميلاد، اللي هي الدوله الحديثه، اللي كان بقى حصل اتصال بالهكسوس في مصر القديمة، وحصل اتصال بني إسرائيل وغيرهم، والسوريين بشكل عام اتصال كبير جدا اللي هي الدولة الحديثة. فيبدأ يظهر بقى أسماء الشياطين الأجنبية الموجودة، والشياطين الأجنبية عامة شياطين شريرة لازم تطرد، وهي مسؤولة عن أمراض بشكل عام. من الحاجات برضو المهمة في مسألة السحر في مصر القديمة، إن كان عندهم أيام للشر، بداية المواسم ونهايتها، وبداية السنة ونهايتها، دي كانت أيام خطيرة ويتعوذ منها، وبيتعمل فيها السحرة بيشتغلوا فيها بصورة قوية جدا عشان يدفعوا الأذى إن يجي مصر. كان في 5 أيام معينة بتسمى أيام الشياطين. شياطين هي شماو. شماو كانت تعني الأمراض وتعني الشياطين وتعني الشعوب الأجنبية عن مصر، نفس المعنى. يعني شماو بتتقال على الشعوب الأجنبية الغير المصريين، وبتقال على الأمراض، وبتقال عن الشياطين، بتقال عن الشياطين. فتخيل إن هو برضو الرابط اللغوي ما بين هذه الحاجات، إن تيجي بالمرادفات بتاعتها. كان في أيام الشياطين دي كانت 5 أيام. كان ده في يوم منهم يوم ميلاد الكبير الكيانات ديت، اللي هو يوم 6، ده ميلاد 6 او خلق 6. ده كان يوم خطير جدا، كان عنده سمعة كبيرة جدا في الشر، انك لو عايز تعمل حاجة فيها شر كبير كان لازم تعمله في اليوم دوت، وحاجة يعني كان خطر جدا اليوم بتاع خلق 6. حط برضو لو 6 ابليس او بتاع، فده يفسر قوي يعني. انبو او اللي هم يسموه انوبيس، اللي هو بيمثل معبود في صورة كلب ودانه طويلة، كلب اسود ودانه طويلة، كان في الشراسة بيعادل احيانا ست نفسه، ابليس نفسه. وفي النصوص السحرية انبو ده اللي هو بالمصرية القديمة انبو، بالاسم الحديث اليوناني المستحدث والمشهور دلوقتي انوبيس، كان في النصوص السحرية ده كان بيلجأ إليه المعبود ده إنبو ده، وإن تحت الإمرة بتاعته جيوش كاملة من الشياطين. وفي بعض البرديات المتأخرة كان هو اللي بينفذ اللعنات والشرور اللي بتنزل بمعين شخص معين. المصريين كانوا بيبجلوه، الكهنة كانوا يبجلوه جدا عشان بيستدعوا الجانب الخير منه، ان انت تحفظ لنا المقابر وانت اله التحنيط وان احنا بنعبدك، وكان يوصف بانه وصي على كافة اسرار السحر، هو اللي ماسك الاسرار السحر كلها انبو ده. فده هو ليه كان يرسم في المقابر، لانهم كانوا يبجلوه، لان انبو ده تحت ايديه جيوش كاملة شياطين، فيقدر يستخدم جيوش الشياطين دي في انه يأذي اي حد بيحاول يفتح المقابر او يسرق المقابر. القطط كان بينظر ليها برضو انها قوة سحرية ومعبودات. الصحاري سريعا كده، تصور المصريين القدماء عن الصحاري انها مكان مزدحم بالشياطين، مليان شياطين الصحاري والكهوف والاماكن الخطرة الموجودة بره دي. كان بعض السحر والكهان بيخرجوا قاصدين للصحاري في الليالي المظلمة، ويروحوا لوحده، يروحوا يحاولوا يعملوا ايه؟ يتعاملوا مع طبق المخلوقات، ان هم ياخدوا القوة بتاعتها ويجندوها ان هي يبقى خدام. من الاخر كانت الصحاري عند المصريين القدماء وعند الكهنة مكان يطلعوا منه، هو الكهنة او السحرة يطلعوا في الصحاري عشان يجندوا خدام من الجن او الشياطين الموجودين في الصحراء دي، لان الصحراء مليانة بالشياطين. العصي والقضبان، مصر القديمة ارتبط فيها السحر باستعمال القضبان والعصي، اللي قلنا بتتعمل من العاج بتاع في الغالب عاج فرس النهر، بترسم عليها تعاويذ، بترسم عليها شياطين مخلوقات متنوعة وشريرة. الساحر كان بيحط الصور الأشكال دي كنوع من السيطرة على المخلوقات. أنا لما أحط على الساحر، يحط على المعبودات دي والمخلوقات دي اللي هي لو قلنا إن هي جان وشياطين، أرسمها على العصاية، فانا بسيطر عليها عشان استعمل القوة بتاعتها، فبالتالي توصف المخلوقات المنقوشة على العصا دي بان دول حماة ومقاتلون وارباب معبودات. فبكتب على العصي بعد العصاية، بعد ما ارسم المعبودات دي اكتب عليها بعد اذكرها وارسمها جملة زي قد حضرنا لحماية صاحب المنزل، قد حضرنا لحماية صاحب المنزل. فالمطلوب ان يحمي بالعصايه دي، وبيقول لك دايما بيبقى فوق العصايه يا اما امراه يا اما طفل، يعني بيقول لك ده دايما، ان هي واحده ست يا طفل، هو عشان عامل لها عصايه اسماء الكذا، الكيانات الشريره دي والوحشه دي هي في نفس الوقت حمايه ومقاتلين ومعبودات او ارباب نترو، ووظيفتهم ان احنا نحمي صاحب المنزل دي. لا دول كانت معبودات عامة، ست وإمبو كانت معبودات عامة فوق المدن. حرم المعابد، المعابد المصرية كانت محرمة على في التعامل مع الشعب لزمن طويل. الكاتبة هنا بتقول إن حوالي 1500 سنة كان وصول عامة الشعب إليها ما كانش متاح قوي أو ميسور، كان صعب إن أنت توصل، لأن كانت أماكن محرمة إن الشعب يتعامل. والأرباب ما كانتش بتصور، ما رسمش معبود على حاجة غير المقابر الملكية بس، مقابر تانية ما ترسمش معبودات أرباب، ما ترسمهاش، استعين بيها بتاعنا ما ترسمهاش. بعد كده هتتفتح القصة دي. فعشان كده يعتقد ان سبيل العوام عشان يتصلوا بالآلهة طوال الزمن الطويل دوت، اللي مش عارفين يتصلوا بالكهنة ولا يتصلوا بالمعبودات مع الكهنة، امال كانوا بيتواصلوا ازاي؟ ازاي العوام او الشعب بيتصل ازاي بالمعبودات بتاعته؟ بانه يجيب طقوس سحريه والعصي، ان يجيب يعمل يجيب حاجات سحريه، اعمل حاجات التعاويذ السحريه دي عشان تتصل بالمعبود الفلاني. طبعا ده يعني كل الحاجات اللي احنا عاملين نتكلم عليها، بالمناسبه اي حد يعمل في مجال السحر وفك الاسحار، مش السحر، فك الاسحار والحاجات، بالنسبه له زمانه قاعد يتفرج على الحلقه دي قاعد يضحك، يعني يقول ده عمرو ده عبيط ولا مجنون ولا ايه، ده الكلام بيوصفه عالم الجان وملوك الجان والكلام ده كله بالملي، بيوصفوه بالملي. معنى كده ان المعبودات المصريه القديمه يبقى احنا مع ملوك الجان، يعني هو مش يعني غير كده ما لهاش تفسير، يعني هي كان ملوك الجان. فهي كان يعتقد ان العوام كانوا بيمارسوا السحر في البيوت او حاجات الاسحار العاديه في البيوت عشان يعرفوا يتصلوا بالمعبودات بتاعتهم. طيب بعض التقنيات مثلا العلاج السحر والعلاج، السحرة كان دايما مشغولين بان هم يدوروا على كيان شيطاني اقوى من الكيان اللي عمل المس او الايذاء. الكيان ده الكيان الاقوى بجيبه مش لازم عشان اطرده مباشرة، بس عشان اعرف اتفاوض. فيجي الساحر او الكاهن يجي مثلا واحد ممسوس او حاجة، طب انا دلوقتي راح جاي لي مثلا ست، انا ست ما اعرفش اطلعه قوي جدا او بيتعامل معايا، هو ما فيش تعامل مع ست مباشره يعني قليل، لانه بيمثل حاجه مرعبه وخطير جدا التعامل مع ست. لكن في كيان تاورت مثلا، مع حد تاورت دي انا مش عارف اعمل معاه ايه ده، فكان مشغولين يحاولوا يجيبوا كيان او ملك من الحاجات، كيان شيطاني يكون قوي جدا يخليه يتفاوض مع تاورت حتى، او ان امشي يعني انا عايز فلان ده يبقى ما عندوش اي حاجه، امشي من البيت بتاعه بلاش تاذيه او كده. وفي قصه معروفه يعني وردت برضو في برديات، ان مره اخت زوج رمسيس ال11، رمسيس ال11 كان بيتجوز، ودي كانت عاده موجوده عند كثير من الفراعنه، ان هم كانوا بيتجوزوا السوريات، وبيجي والسورية بتيجي بالحاشية بتاعتها بالكامل من سوريا يعني. ودي الحاجة هم كان في إحدى البرديات كانت بتصف الشعوب الأخرى، ففي وصفها للسوريين قال كان وصفها للسوريين إن ملامحهم لطيفة، تمام. فكان عندهم من منذ الدولة القديمة ان بيجيبوا السوريات والجميلات وبتاع ويتزوجوهم، وتكون من الزوجات. الفراعنة كان عندهم تعدد، كان بيبقى زوجات كتير. ففي واحدة من زوجات رمسيس ال11 دي كانت مرات زوجته من الحسيين اللي هو ملوك سوريا. وكان سوريا في الوقت ده كان بقى وجود الحسيين دول كانوا موجودين في الأناضول وشمال سوريا، وكانوا دولة وكانت هددت مصر كتير، والصراعات ما بينهم وبين الرعامسة موجودة. فكان الـ بيتزوجوا من الملوك ما بينهم وبين بعضهم، انا اتزوج بنت ملك او ملكة تعالي وانا كرمسيس اتزوج. فكان واحدة جاية بعت رسول لاختها عاملة ايه اخبارك وبتاع، بعتها للملوك الحسيين. ف قالت لها لا ده ده ابوها الملك بتاع الحسيين واقع في مشكله ان بنته ممسوسه. فالرسول ده راح باعت للرمسيس ال11 قال له ده في مس شيطاني لابس البنت ديت اللي هي اخت مراتك وبنت الملك ومش عارف اعمل ايه، يعني المس كبير يعني الحاجه اللي عنده. فراح رمسيس ال11 بعت له تمثال اسمه معبود اسمه خون. المعبود ده كان مشهور ان هو بيطرد الشياطين. وفعلا لما بعت له التمثال دوت راح الرسول ده راح مديه للبتاع وقعد يستعمله ضد البت دي. فعلا البت اتشافت من المس اللي فيها والشيطان اللي فيها هرب لما شاف التمثال بتاع والتفاوض ده. فالنجح في المهم لدرجه ان الملك السوري ده الملك السوري الاناضولي الملك الحسيين يعني قعد متردد مش عايز يرجع التمثال لرمسيس. ايه يا عم ده ايه ده؟ يخرب بيوتكو ده قوه جباره يعني، لا مش هرجعه. مش هرجع التمثال. فقعد متردد مش عايز يرجع التمثال ده حاجه مبهره يعني، لا مش هرجعه لك. وفضلوا قعدوا شويه عمال يتفاوضوا على بال ما رجعوه. الكيانات خطيره بشكل عام، استدعائها كان خطر. استدعاء ست وبعض الشياطين الكبرى كان امر شديد الخطوره، فكان لازم ما يعملوش غير كبار السحره عمليه خطيره ممكن تؤذي الساحر نفسه. فبالتالي مش اي حد يلعب بالسحر، مش اي حد. انت لو برضو حاجه تانية، التعاويذ لو قلتها هتتعمل هتمشي، بس استحمل اللي هيحصل لك، لازم تبقى ساحر قوي. لم يكن يلزم وجود صفات معينه في الساحر، التعاويذ ممكن يقراها اي شخص عشان تعمل. لكن اقرا بس التعليمات المدونه، في برديه بتتكلم عن شخص اسمه النفر كبتاح. النفر كبتاح ازاي اتعلم السحر؟ كان عنده ورقه من البردي اتكتب عليها كلمه كانت في كتاب قبل كده، كلمه قديم. الكلمه دي قال لك احرقها ودوبها، بعد ما تحرقها دوبها في ميه ثم اشرب الميه دي. بيقول لك هو حرق الكلمه دي، حرقها في النار ثم خد الرماد بتاعه وحطها في ميه وشربها، عرف اللي المفروض يعمله. الطريقه دي بتعمل حاجه اقوى، انها بتخلي النفر كبتاح ما ينساش التعويذه دي خالص، والتعويذ دي غير انه يفهمها كمان ما ينساش. اما التعويذ خطوره برضو انها العوام يعملوها، انها لو راجت في العوام تفقد الفعاليه بتاعتها، فكان دايما ان التعويذ مرتبطه بالاسرار عشان ما تفقدش الفعاليه. وكان في البرديات السحريه بتتحط تحذيرات كتيره، مساله ان انت تعرف الاخرين بيها وبالمحتوى بتاعها. يعني مثلا في النص الاتي: لا تسمح لعين اي شخص سواك، انت او والدك او ابنك، بان يرى هذه التعاليم وكذا. فكان في تحذير ما تخليش حد يقرا الحاجات دي كلها. وكان في ادله على ان في قسم كبير لا يستهان به من التعليم كان شفوي لا يدون. احنا ككهنه ومسحره ما بيننا وبين بعض عارفين، انما ما تكتبش الحاجات دي كلها. الخدم التعويذ اللي بعض التعويذ اللي اكتشفوها غير الحاجات دي كلها، لقوا ان ايه؟ كانت بتهدف عشان اخضاع كائن من الكائنات الخطيره عشان يبقى خادم، اللي هو او مساعد دائم للساحر. خادم اللي هو خادم السحر بالمناسبه، الى الان الموضوع معروف يعني. الخادم ده كان بيستعمل عشان السحر العدواني المؤذي بصوره خاصه، ان انا اصيب حد بالجنون او اقتله. وعليه كان بينظر للمعارف دي باعتبارها انها معارف خطيره، بالتالي لازم يقيد استعمالها باي شكل، لانها قد تكون باب مفسده كبيره جدا للساحر. الكاهن يقول لك انا بستعمل المعارف ديت عشان اذي اعداء الفرعون واعداء مصر. انما الحقيقه انه طب لو وقعت مع فيد اي حد، لا ده فرعون ده ممكن يستعملها وعشان يجيب خادم عشان يأذي ايه؟ يأذي اعدائه اللي هم ممكن يكون الفرعون نفسه. ما في صراعات سلطه، فراعنه كان بيبقى في صراعات سلطه كبير. احيانا كانت صراعات سلطه بتبقى الفرعون ضد الكهنه نفسهم، وكان عميد وهو الفرعون عنده كهنه تبعه وهم بتاعه وعمالين يخبطوا في بعض. فتخيل بقى التخبيط كمان كان بالصحراء. في روايه من روايات بتروى في بعض البرديات عن واحد نوبي كان جاي ساحر نوبي، وكان حصل صراعات ما بينه وبين ساحر مصري الفرعون، ومعاه ساحر مصري والملك النوبي باع ساحر قوي. فالصراعات كانت قويه لدرجه ان الساحر النوبي كان يروح عامل لهم غرفه تقفلهم تقفل عليهم، فما يلاقي الفرعون نفسه محبوس هو والكهنة بتوعه، ويروح الكهنة بتوعه يروح قايلين أسحار بحيث تفتت الغرفة اللي هم اتحبسوا فيها كده. الحاجات دي مدونة في البرديات يا جماعة، والحاجات دي توري لك خطورة أو إعجاز إن سيدنا موسى عليه السلام ليه، أو تفسر لك ليه سيدنا موسى هؤلاء السحرة الأقوياء جدا إنه رمى عصاية راحت اتحولت لحية وراحت أكلة كل التعابين كل العصيان اللي معاهم. بص بقى للقصة من هذه الجهة، ليه هم سجدوا على طول؟ يا حبيبي أنت بتتكلم عن معلمين الصنعة اللي متصلين بإبليس مباشرة، كل سحار عليه، أقوى السحرة هم المتصلين بإبليس مباشرة مع ست مباشرة. فهؤلاء السحرة لما يبقوا بهذا الاتصال مع إبليس ومعاهم كل هذه القوة ومش جايبين أي سحرة، خد بالك ده فرعون قعد يبعت هاتولي الناس اللي هم سحار عليهم، أنا عارف السحر في كل حتة، هاتولي الجامدين قوي، هاتولي كام ألف كده ولا كام 100 واحد ولا حاجة، اللي هم الكريم دولا كريم دي يعني النخبة. فلما جم دول مين النخبة بتوع السحرة؟ هم اللي متصلين اتصال مباشر بإبليس، واللي مديلهم القوة دي قوة مباشرة، واللي عارفين امتى احنا الحاجات اللي احنا بنسحر بيها أعين الناس، وايه القوة العصيان بتاعتنا اللي بنرميها تتحول لتعابين والحاجات دي كلها، وعارفين دي مش تعابين بجد، دي حاجة قوة إبليس مدانا عشان نوري الناس بهذا الشكل. لما نزل سيدنا موسى لما رمى العصاية بتاعته تحولت إلى إيه؟ إلى أفعى. هما عرق وراحت واكلة كل اللي هم عملوه. الله، ايه ده بقى؟ ده في حاجة أقوى من إبليس، ودي اتحولت لأفعى بجد، دي مش سحر لعيون الناس، احنا السحرة، احنا اللي معانا القوة اللي نشوف ايه، لو حد قال لنا ده مش عارف ايه هنروح قايلين حاجة تعويذة، واحنا أكيد داخلين إن هو كان ساحر، هو كان متهم بإنه ساحر قوي جدا سيدنا موسى، فأنا جاي محضر نفسي بالتعويذ إن أنا هشوف لو هو سحر هعرف إن هو سحر. لا، دي اتحولت لأفعى بجد. ده الموضوع مش هزار، ده اتحول لكائن كائن حي بجد، الافعى بجد، واكل الاسحار بتاعتنا اللي هي متعزم عليها من ابليس وجايه لنا بقوه ابليس نفسه. فراحوا ساجدين على طول، مفيش تفاهم. خلاص ده جاي من عند ربنا، ده جاي من اله. ده جاي من عند ربنا، اله. انت ايه بتقول ايه؟ انا في اله وامنا برب موسى. خلصت. الفرعون بيهدد السحرة، هعمل فيكم ايه؟ اعمل اللي تعمله، اعمل اللي تعمله، خلاص خلصت يا حبيبي، ده آمنا برب موسى، الموضوع انتهى يعني. بالمناسبة من المتفق عليه في علم المصريات ان السحر بدأ يضعف بعد كده في مصر القديمة، وبدأ يبقى صريح، وتلاقيه على حاجات المعابد، وتلاقي ده مش علامة قوة، ده علامة ضعف. كل الحاجات اللي بدأت تحصل في مصر القديمة من بعد عصر الرعامسة إن السحر بدأ يضعف في مصر القديمة بشكل عام، من بقى في حاجة كده يعني حاجة غريبة حصلت من في عصر الرعامسة، مصر تنتقل من القوة إلى الضعف، حتى في السحر مصر أصبحت بتضعف. أنا في رأيي إن هو العصر بتاع سيدنا موسى والأحداث الكبرى اللي حصلت في سيدنا موسى وهلاك فرعون وهلاك جيش فرعون وهلاك رجال وجوه الدولة وأقوى السحرة، لا يعني ذلك إن السحرة انتهوا، لكن أقوى السحرة انتهوا. فهذا الهلاك أو الدمار اللي حصل اللي هو بيبدو غامض شوية، الانحدار اللي بيبدو غامض شويه، قد يكون ده، انا مش قد يكون، انا بالنسبه لي يعني واضحه قوي ان هو هذه الحادثه في عصر رعامسة، وحاجات كثيرة أدلة كثيرة مش عايزين نستفيض فيها، إن قصة سيدنا موسى حدثت في عهد الرعامسة وضد واحد من الرعامسة. أنا أرجح إن رمسيس الثاني، الله أعلم، بس أنا أرجح إن رمسيس الثاني لأنه يوصف بأكثر فرعون نرجسي، واحد من الفراعنة كلهم في التاريخ، فرعون نرجسي بمعنى الكلمة، ومن الفرعون الوحيد اللي كان يترس اللي عمل التماثيل بتاعته وكأنه معبود، ويعني بص، هو الفراعنه بشكل عام ان انا واحد من المعبودات، بس المعبودات عند المصريين القدماء هي مخلوقات برضو، وفي خالق اعظم. رمسيس الثاني كان بيتكلم ان انا المعبود، ودي حاجات برضو وردت في برديات، كلام صريح ان في عهده كان واضح ان هو بيتكلم ان انا المعبود، ان لما تيجوا تعملوا لي تمثال اعملوا لي تمثال عملاق قد المعبودات زيهم والتصرفات دي كلها. فواضح ان هو كان بينظر لنفسه نظرة لم تكن حتى الفراعنة اللي قبله بيبص لها. على اي حال، فالفكره بتاعت السحر العدواني دوت كان خطير، واستعمال الخدم كان خطير. بس هيحفظ. ثم هتيجي الفتره القبطيه، الزمن المسيحي لما هيجي. والحقيقه ان المسيحيين لما المسيحيه في مصر هتلقى، يعني تحدثنا قبل كده عن اضطهاد رهيب من الوثنيين ومن السحرة ومن الأديان المصرية القديمة، ثم لما هتتحكم المسيحية في مصر هتعمل ما يشبه الإبادة، إن كان لم تكن إبادة كاملة لهذه الديانة من مصر، وهتنجح في ذلك بعد ما هينزل المرسوم. طبعا اتكلمنا عن حلقات الإسكندرية وتاريخ الإسكندرية، اتكلمنا باستفاضة عن الموضوع ده كله. لما حصل في المرحلة بتاعة الفترة القبطية، كانت أول حرب رسمية تحدث في مصر على السحر، حرب رسمية بتتبناها الدولة، الحاكم اللي بيحكم، القيصر اللي بيحكم، بيعمل حرب رسمية ومعاه رجال الدين في مصر على السحر، واعتبر بكل أنواعه هو اتصال محرم مع الشياطين، وبالتالي بتختفي تماما بقى بصورة رسمية الصورة اللي هي بتاعة الكهنة المتصلين بالسحر ومتصلين بالشياطين أو بالمعبودات بصورة رسمية. لكن هل انتهى؟ هوفمان بيقول لا، لم ينتهي. في نصوص قبطية وجدت بتجد صلاة قبطية مكتوب فيها الآتي: حرك نفسك يا أبتاه الذي في السماء السابعة والثبات الرابع عشر، أرسل المسيح كي يختم جسدي ولكي يقتل كل روح نجسة من معتدٍ قذر، سواء كان شيطان أو شيطان أو كذا أو كذا. هوفمان بيقول في النص ده، هتلاقي النص ده بالملي هو مكتوب في النصوص السحرية القديمة، بس بدل المسيح وبدل أبتاه وبتاع هتلاقي هي كان الرع والمعبودات. فكأن المسيح اصبح هو المعبود المرجو منه الوقايه، بدل ما بقول سيت او تاورت، لا انا بقول المسيح وبعمل نفس التعويذ. وانطباع هوفمان بيقول ان في بعض الباحثين في مصر اصبح عندهم انطباع ان المصريين استبدلوا القائمه الوثنيه بالمعبودات وخدم او خدم السحر اللي بيخدموا عشان يعملوا السحر بقائمه من المعبودات المسيحيه او الحاجات المسيحيه، القديسين او المسيح نفسه. بيقول لك انما التعويذ، لا، لقينا حاجات بالتعويذ بهذا. وطبعا ده كان طبيعي لان كان المصريين القدماء، كان المسيحيين لما دخلوا في المسيحيه كان في منهم اللي بيدخل بالمعبد بتاعه زي ما هو، ما كانش انا المعبد هيتحول الى كنيسه، حلو كده، والكهنه كانوا يدخلوا ينتقلوا من كهنه امون او رع الى كهنه المسيح. وحتى يا جماعه، حتى التنظيم اليومي والحياتي اللي خدته واعتمدته الكنيسه المصريه وتدخلها في تفاصيل حياه البشر والحاجات دي كلها، والسلطه العليا ومش عارف ايه، والبابا الكنيسه هو الكاهن الاكبر بتاع امون، هي او كاهن رع او امون رع بعد ما يمزجوا المعبودين، هي نفس التركيبه دخلت الى الكنيسه. فكان طبيعي انها لم تختفي، هو ده اللي بيتكلم عليه هوفمان، انها لم تختفي. يعني الاسحار والعلوم السحريه واضح انها استمرت في الكنيسه، لكن الاستمرار غير رسمي. الكنيسه على المستوى العالي بتحارب هذه الممارسات، لكن هل الكنيسه تقدر تسيطر؟ لا، لم تكن ابدا الى هذا اليوم الكنيسه تستطيع السيطره بالكامل على كافة الناس والكهنة اللي موجودين. لو كان عايز يعمل حاجات سحرية سرية الكنيسة هتعرفه ازاي؟ لكن هي فعلا مصر تدين للمسيحية في الفترة المسيحية فيها انها كانت اول فترة، وانا دايما بقولها لكم مصر تدين للمسيحيه فيها في مصر بانها خدت اللطشه الاولانيه من حاجات، بحيث ان لما الاسلام دخل مصر كانت مصر هدت، السحر والشياطين والكهنه والوثنيات وكله انتهى. الاسلام دخل كان المسيحيه مهدت الارض وخدت الضربه الاولى كلها، خدتها بالكامل بالاضطهادات بالقتل الجماعي بالحاجات دي كلها. فهي مصر تدين ليها ان هي اول تدمير رسمي في تاريخ مصر للسحر كان على يد الكنيسه. لكن لا يعني ذلك ان الكنيسه او رجال الكنيسه لم قضوا عليها، لا، في رجال في الكنيسه كثير حافظوا على ميراث مصر القديمه في الاسحار واصبحوا بيستعملوا. في برديه قبطيه سحريه مثلا، تعويذه اتلقت سنه 400 او 500 هجريه، القرن الحادي عشر الميلادي تقريبا، يوافق 400 او 500 هجريه. كان التعويذه دي فيها ايه؟ عشان احضار رجل من الموت، دهن كذا ثلاث مرات يوميا، وعرق كذا، ودهن راسه به. فالدهن كذا مكتوب كذا، بس مش هقوله. المهم ان دي وصفة سحرية وتعويذة وحاجات، عشان حاجات نوع من أنواع السحر. المفروض الكنيسة بتعتبر أي نوع من أنواع السحر والتعامل مع الشياطين، هو تعامل مع الشياطين، أي تعامل مع الجن هو تعامل مع الشياطين فمحرم. لكن معنى ذلك أن السحر ظل في داخل أقبية الكنيسة من الناس، وإن ظل مستهجنا، وإن كان مستهجنا على المستوى الرسمي. ده بالنسبة دي الحلقة بتاعتنا عن مصر القديمة، الجزء الأولاني من الحلقة، نقاش رؤية الشيخ رفاعي سرور في كتابه عندما طرع الذئاب الجن. طيب الجوانب الجيدة في الكتاب، أو مناقشة عامة عن حاجة قبل الجوانب بتاعته. الجوانب الجيدة في الكتاب إنه رافض، قلت لكم الرؤية الشيخ في أول حلقة تحدثنا، حلقة هنعيدها دلوقتي في الحلقة بتاعتنا، إن الشيخ رفاعي سرور بيرفض الرؤية ان الماسونية المتحكمة والنظريات المؤامرة العالمية التي بتخلي العالم محكوم بحكومات سرية، هو بيقول لك الكلام ده غلط، ودي تفاسير يعني بتبعد المسلم عن التحكمات الحقيقية. الموضوع هل هو الشيطان له دور في على مدار التاريخ في محاربة الإسلام ومحاربة الحق، لكن مسألة الحكومات السرية وبتاع كل ده يعني لا ده غلط. فهو من الحاجات دي، الحاجات أهم من أهم الحاجات الجيدة في الكتاب، المفهوم الرئيسي بتاعه جيد جدا. من الحاجات الجيدة برضو إن كان بيحاول فعلا واجتهد عشان يقرأ بتوسع في علم المصريات، لكن لم يتوسع بدرجة كافية عشان يطلق كافة الأحكام اللي قالها في الكتاب. هو كان واضح أنه محكوم شوية بالحاجات العربي، ومصادر يعني إيه اللي هي بتوافق أو تقدر تخدم الرؤية بتاعته، ما عدا ذلك مع تلك من المصادر لا، ما كانش بيتعامل معها بصورة بيحاول يوفقها مع الرؤية بتاعته. هو له رؤية معينة مع الحضارة المصرية القديمة، تعامل معها ورفض التعامل مع بجدية كاملة مع الرؤى الأخرى. من العيوب بتاعة الكتاب أن توسع في التفسيرات والتأويلات واستغرق فيها بصورة، دخل في غرائب عارفها اللي زينا مواليد جيل الثمانينات والتسعينيات، مواليد جيل الثمانينات والسبعينيات، يعني حتى متهيألي جيل التسعينيات ما حضرهاش لأن بدأ من 2000. احنا كنا جماعة واحنا صغيرين كان في مصر تحديدا كتب كثيرة جدا في اواخر القرن العشرين، الربع الاخير من القرن العشرين، عن مثلث برمودا والاطباق الطايره ومش عارف ايه، والحاجات الكتب بتاعت علم الاثار الزائف اللي انيس منصور كتب عنها، كتب زي فيها كتير الهرم والكائنات الفضائيه ومش عارف ايه كلها. هو شيخ رفاعي توسع في نقل من او اعتبر الحاجات دي تخدم التفسير بتاعه، والحقيقه ان دي كانت مرحله وكانت كتب يعني دجل، ما كانتش كتب حقيقيه وبتاع، هو توسع فيها وتوسع في النقل منها، وهي كانت مرحلة التسعينيات. يعني مثلا الإسلامي اللي المواليد سنة 2000 مش هتلاقيه مهتم قوي، يعني اتناقش ايه مثلث برمودا وكام الفارق ده وبتاع. ايوه عشان انت ما حضرتش، احنا جيل الثمانينات والسبعينيات كان لا، ما فيش دليل على اول عمل سحر اختنا. كان في التسعينيات الموضوع ده كان كتب كتير ومرميه على الرصيفه وبتاع، مثلث برمودا والشيطان والمسيح الدجال، كان كتب كتيره جدا بهذا الشكل. فواضح ان هي اثرت في الشيخ وخلته يتوسع في التفاسير في هذا الامر. انا ارى ان دي من نقاط الضعف في الكتاب، انها الشيخ كان متاثر بالاجواء اللي حصلت في مرحله زمنيه معينه، نقاط ضعف دي لانه اعطاها اهميه كانها حقيقه، اطباق طايره ومش عارف ايه وكان ده كل دي كانت مرحله، انما بعد كده يعني الحاجات دي اهملت واكتشف في حاجات كتيره اكتشفت انها اصلا حاجات زائفه، حاجات مبني عليها حاجات كبيره وبتاع، الموضوع ابسط من كده اللي محطوط ده كله. فالشيخ دي من حاجات الضعيفة في الكتاب، انه كان بينقل او بيستغرق في تفسير حاجات كانت متعلقة بزمنه مش اكتر من زمنه، والتوسع والاستغراق اصلا في التفسير والتأويل اللي معرفش لا اثبتها ولا انفيها، ده حاجة برضو مش كويسة. وانه كان بيستدل عليها من القرآن، زي قصة الظلال مثلا، زي نظريته عن مصر القديمة فيها، نظريته عن مصر القديمة فيها حاجات، فيها اشكالات مش قليلة، مسألة ان انا معرفش اثبت يعني المسألة العواميد المعابد وتعمد ان تعمل ظلال، ده ما كانش طول الوقت يعني جزء من العمارة في مصر القديمة، كان في حاجات العمارة مغلقة وبعد كده بقت العمارة مفتوحة. فانت الشيخ كان ده في اغلى الوقت بيتحدث عن مصر القديمة كأنها شيء واحد، لا دي حضارة 3000 سنة، فالعمارة نفسها اختلفت من عمارة مغلقة لعمارة مفتوحة، الدولة القديمة عمارتها مختلفة، المعابد بتاعتها مختلفة مغلقة، بعد كده معابد مفتوحة، بعد كده معابد بيتعمل فيها مية، التنوع الكبير الشيخ لم يتعامل معاه بصورة صحيحة، دي من احد المشاكل ما اعرفش اثبتها او فيها تفسيرات جميله ولطيفه، مساله ان ممكن الظلال وكذا في اطار خدمه النظريه العامه انها تخدم ان ابليس وابليس يعيش في الظلال وحاجات زي كده، لكن ما اعرفش دي لا فيها دليل شرعي قوي ولا دليل علمي قوي، فيعني هو توسع قوي في التفاسير دي. الحاجه الثانيه ان نقل المصريين لم يبنوا الهرم الاكبر وسرقوه من قوم قبلهم، وفكرة قوم عاد والملك واحد اسمه سوريد وملك مزعوم، وان اللي بنى الاهرامات هم الجن انفسهم بعدما ظهروا، ده كان ده في علم المصريات ده بقى لا ده خطأ محض، يعني ده خطأ محض، لا البرديات الحاجات اللي طالعه فيها تفاصيل، واتكلمنا عن كده قبل كده كتير عن مسألة التفاصيل اللي الاخطاء الاهرامات وهي عماله تتعمل، والاخطاء اللي كانت بتحصل لغايه لما قدروا يعملوا هرم صح، وبعد كده التكلفة الرهيبة ما خلتهمش يقدروا يعملوا الأهرامات دي ويكرروها بصورة، فتبدأ تتناقص وتناقص الأهرامات، الهرم الفلاني منسوب لفلان اللي جاي بعد فلان، فهي كانت مرحلة بنت وبعد كده بدأت بنوا بناء عظيم، وعشان يصلوا إلى الهرم الأكبر ده قعدوا يعملوا محاولات فاشلة كتير جدا، استغرقوا قرون منهم على بال ما قدروا يعملوا الهرم ده البتاع، فده جان مين وبتاع ده، قعدوا يحاولوا كتير جدا عشان يعرفوا يبنوا الهرم ده، والمحاولات كان بتصل ان فرعون واحد غلط عمل 3 اهرامات مش عارف، على بال ما جاب الاخير ده بالعافيه ان يعرف يعمله، هرمين عملهم غلط منهم واحد ما عرفش يكمله، طلع غلط طلعوا وراح الهندسه بتاعته طلعت غلط. فهذا الامر يعني مسألة الأهرامات دي أمور محسومة، لا المصريين هم اللي بنوا الأهرامات في مصر القديمة، وهل ما فيش حاجة في الأهرامات تدل على أن المصريين هم اللي بنوا؟ لا في حاجات جوه الأهرامات تدل على المصريين، يا رجل في حاجات جوه اللي هي يعني إيه روابط، كأن رابطة أصدقاء خوفو مثلا أو بتاع، ان هم العمال اللي بنوا كانوا بياخدوا حتت كده جوه سريه ولا بتاع، فيروحوا كاتبين عليها كان توقيع مثلا فالبناء، ودي كان زي حواس جابها ووراها البتاع، فالحته بتاعه الكلام بتاع الاهرامات دي قصه منتهيه وخلصانه. للاسف الشيخ رفاعي سرور الله يرحمه بنى عليها يعني بنى عليها افكار غلط تماما بناء على نظريه غلط هنتكلم عنها وهي اجماع المؤرخين. ايه اجماع المؤرخين دي؟ هنيجي لها حال. في الحاجات برضو اللي كان عن المصريين كانوا بيعبدوا ابليس نفسه، ودي نظريه بقى يعني انت تقدر تقول بعد كل اللي احنا عرضناه ده كلام صحيح وحاجات تدل، بس ثانيه واحده بس، المصريين كانوا بيحرموا الزنا واللواط والسرقة والظلم والعدوان، وبيبجلوا الأسرة والعائلة والفضيلة والعدل والحق. فإيه إيه بقى عباد الشيطان دي؟ هنا بقى الجانب عارفين الانتيسيسس اللي هو الأطروحة المضادة. الأطروحة المضادة أي حد هيقول إن المصريين كانوا بيعبدوا شياطين بشكل عام. عبادة الشياطين فيها تحريم الزنا واللواط والسرقة والظلم والعدوان وتبجيل الأسرة والعائلة والفضيلة والعدل والحق، وأربعين حاجة اسمها قوانين ماعد دي اللي لازم يعترف بيها إن هو هيدخل عشان يدخل الجنة، لازم ما يكونش بص على زوجة غيره، ما يكونش عاكس حد، ما يكونش عمل كذا، ما يكونش عمل كذا، ويكون إنسان ما كانش حتى أكل الخنزير. قبل الديانة اليهودية كان الخنزير محرم عند المصريين القدماء، كائن نجس ما يكلهوش. كل ده دي عبادة شيطان وعبادة إبليس. عارفين الأطروحة المضادة؟ فمسألة إن دي الأطروحة دي لا تصمد، أطروحة إن هم كانوا بيعبدوا إبليس، يعني بيعبدوا إبليس ده غير حاجة تانية. يعني تساعد في الأطروحة المضادة. ليه كانت بعثة سيدنا موسى عليه السلام؟ عشان إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى لو شعب بيعبد إبليس بالكامل، بنو إسرائيل ظلوا في مصر مئات السنين، تمام؟ يوم لما تيجي بعثة تيجي عشان إيه؟ طغيان إيه؟ فرعون واعتقاده في نفسه الألوهية. لو كان المفروض البعثة لو كلهم بيعبدوا إبليس كانت تبقى البعثة أنبياء كتير عمالة تيجي من بدري، وأصلا بعثة سيدنا موسى كان هيبقى تصريح بأنهم إيه؟ بأنهم إيه؟ إنك روح عشان تطلعهم من عبادة إبليس. إنما إيه الآيات سياقها لا يدل على ذلك أبدا. الآيات كلام صريح جدا لا يدل أبدا إن المصريين كانوا بيعبدوا إبليس. فدي أطروحة مضادة أدلتها من الدين ومن القرآن والتفاسير، وأدلتها من الحاجات ضد كلام أو أطروحة الشيخ رفاعي. قلنا التعامل مع مصر القديمة كأنها شيء واحد ما تطورش، حتى السحر بالمناسبة كان تطور وتدهور، يعني قاعد يتطور ويتدهور. وطبعا من ضمن الحاجات انه تعامل مع المصريين القدماء كافة بعداء شديد، وده قلت لكم اتكلمت عنها قبل كده، ان يغلب على المزاج الاسلامي الحركات الاسلامية التعامل مع مصر القديمة وكل ما اتصل بها بعدائية شديدة، وانها فكرة ان انت يا اما تكون مع سيدنا موسى عليه السلام يا اما تكون مع كافة تاريخ مصر القديمة ونظامها والشعب وبتاع مع مصر القديمة. لو اعجبت مثلا ببناء هرم وبتاع يبقى لانه بيعتبر ان بناء الهرم هو ابليس أمر الجان إن هم يعملوا، ده طبعا نظرية من النظريات خاطئة جدا اللي عملها الشيخ رفاعي في الكتاب بتاعه. مسألة إن إبليس إدى الجان إن هم يبنوا الهرم عشان يعملوا مش عارف، نظرية خاطئة تماما، يعني خاطئة بالصورة بالأدلة بأدلة الآثار، تمام. إيه المشكلة بقى؟ الأصل اللي كان من الأصول اللي بنى عليها، وهو أصل غريب جدا اللي بنى عليه وتعامل فيه مع الحضارة المصرية القديمة، ان ادخل قاعد يقول اجماع المؤرخين المسلمين. هو بيحتج الشيخ رفاعي ان يقول لك والله ازاي نسيب نروح للكفار والعلمانيين ناخد منهم علماء علم الاثار، وقاعد يهاجم علم الاثار، ونسيب اجماع المؤرخين الاسلاميين على ان اللي بنى الهرم ده واحد اسمه سوريد من قوم عاد، واللي بناه جان وبتاع وديت الحاجات دي، وقعد يجيب لك المؤرخين الاسلاميين. ايه يا شيخ رفاعي اجماع المؤرخين الاسلاميين؟ فكره حجيه الاجماع المؤرخين دي، الاجماع هو مصطلح شرعي، دي حاجه. الاجماع دي اجماع المؤرخين اصدقها لما يكون مؤرخين معاصرين وامور ورد فيها قران او سنه، او مؤرخين معاصرين او ورد فيها اثر. انما لما المؤرخ يجيب لي اسلامي غير اسلامي، اسلامي زي كافر، ايه يا شيخ احنا الحاجات دي ما لهاش علاقه. لما تيجي يقول لك مؤرخ اسلامي، انا جايب انا كمؤرخ عمرو عبد العزيز يا جماعه هيكتب لكم النهارده قصه قوم بابل، وهقعد اكتب لكم واقعد اجيب انا كلام من عندي، او اجيب القصص والحكايات اللي انا بسمعها، او الاسرائيليات. هل ده كافي ان انا بعد كده لما يجي يطلع عالم متخصص في الحضاره العراقيه متخصصين في الحضاره العراقيه يقعد يتكلم او حيلا ايه؟ لا يا جماعه انا والمسلمين قلنا الكلام دوت، وانا واهل الكتاب اليهود قلنا الكلام ده، هتكذبونا وتصدقوا علماء الاثار الملحدين؟ اه نصدقهم، لان هم اللي رايحين يجيبوا ايه المناط هنا في الدليل. احنا ما بنتكلمش في ادله شرعيه عشان تقول ده اجماع، احنا بنتكلم على ادله اثار لازم تكون بمعاينه، اما بمعاينه او بادله نقل مباشر عن هؤلاء. المؤرخين الاسلاميين ما كانوش بيعملوا كده مع مصر القديمه، ما يعرفوهاش اصلا. ما بينهم وما بينها يعني ما بينهم وبين قوم موسى المؤرخين الاسلاميين او عصر الرعامسة اللي هو العصر المتاخر بقى، بدايه العصر المتاخر في مصر القديمه 2000 سنه، يتعاملوا ازاي؟ يفهموا ازاي مصر القديمه كان فيها ايه؟ او 1000 سنه او 1500 سنه يعرفوا ازاي مصر القديمه كان ايه اللي بيحصل فيها، ولغه اندثرت والذي انهاها يعني العرب من اول ما دخلوا مصر اصلا، مصر كانت تم القضاء فيها اصلا الحضاره المصريه القديمه بقى لها 200 سنه. فيعرفوا منين العرب؟ فهنا الشيخ رفاعي استند على حجه غريبه جدا ان المؤرخين الاسلاميين فلازم نسمع كلامهم ولازم ما نسمعش كلام الكفار. لا انا هسمع كلام الكفار. ليه؟ لان الكفار لما يكلموني بنصوص وبرديات ونقوش وحاجات وادله وادله اثار وحاجات زي كده، ويجي واحد مؤرخ اسلامي هو نفسه روايات التاريخ لما بتيجي توضع يا اما في نقل بمنهج المحدثين يعني فلان عن فلان عن فلان، يا اما اللي هي مفتوحه بقى الحاجات في الحاجات بتاعت مصر القديمه مفتوحه مفتوحه، المؤرخين بينقلوا فيها اما عن اسرائيليات او عن حكايات مفتوحه يتناقلها الناس بعد انقضاء الحضاره المصريه القديمه بألف سنه. مفيش ادله إيه؟ لو والله لما الشيخ رفاعي قاعد يعدد، لما تجيب لي 1000 عالم من علماء المسلمين فين دليلهم؟ ما فيش أدلة معتبرة. الملحد ده أنا هصدق أدلته. إحنا هنا وده المنهج العلمي، وده المنهج العلمي، ودي من أعجب الأفكار اللي رأيتها بصراحة، وكنت ضيقت اتضايقت منها في الـ في الـ يعني الاجماع ده كحجيه، ده مصطلح شرعي فقهي. احنا مش عايزين ندخل في نقاشات الاصول الفقه ومساله حجيه الاجماع، مش هندخل فيها اصلا، تمام؟ لكن الفكره ان انت عايز تخلي فيه اجماع مؤرخين اسلاميين فيما ليس عليه دليل لا شرعي ولا دليل اثر، لا ده طبعا فكرة خاطئة جدا، مخالفة للمنهج العلمي عامة والمنهج الإسلامي نفسه. المنهج الإسلامي يا جماعة الإجماع يقال فيما كان عليه معاينة كتاريخ معاينة كتاريخ أو إيه أو دليل شرعي، إنما حاجة ما عليهاش لا دليل شرعي ولا معاينة ما ينفعش أقول ده إجماع. مفيش كام ده لما يجمع عليه كافة المسلمين ما ولا يفرق معايا، لأن دي ما ليس عندكم لا دليل شرعي ولا دليل معين. عندنا شعوب عدة ملايين يؤمنوا أن سيدنا أبو بكر كافر وعمل كذا وكذا وكذا شيعة، هل معنى كده نروح واحد عايش هناك يقول ده إجماع إيه ده؟ ما عملناش شعب كام ده كله. أنا عندي 20 مؤرخ قالوا كذا، كل 20 مؤرخ دول يترموا. المناط بتاعنا هو فين الصدق الدليل؟ هات لنا الدليل. فهمنا يا جماعة؟ ما رأيك بقول أن المسلمين هم أول من ترجم النصوص الهيروغليفية؟ غلط. كانت في محاولات لترجمة النصوص الهيروغليفية لكن محاولات لم يحالفها الحظ، كانت محاولات خاطئة. عارف وقريت وشفت الكتاب اللي فيه المحاولات دي وقريت الكتاب. فالحته دي مخالفه للمنهج العلمي، مخالفه للمنهج الاسلامي عامه. الاجماع كحجيه ده مصطلح شرعي فقهي نكرره 100,000 مره الكلام ده، مش مصطلح تاريخي. ما تدخليش الاجماع في مصطلح تاريخي كمصطلح تاريخي، مفيش حاجه اسمها اجماع المؤرخين. اجماع المؤرخين اذا كان عليه دليل شرعي او دليل معينه غير كده مفيش حاجه اسمها اجماع مؤرخين. اذا كان الاحاديث كده مفيش الاحاديث هحط موضوع، يعني الاحاديث وهو قرب عهد النبي عهدهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، بعد 300 سنه كان في ناس وضعت احاديث عن على النبي صلى الله عليه وسلم بعد 300 سنه، واحاديث موضوعه بالالوف، واصبح بتنقي منها وبتفحص وتمحص الاثار، ونشا علم الاحاديث. هو علم الحديث هو علم تنقيح الروايات التاريخيه، كده تبص له من هذه الجهه، هو علم تنقيح الروايات التاريخيه. ففوجئنا بقى ان يا خبر ده النبي ما جاش، ما كملناش 200 سنه وطلع كل الاكاذيب دي عليه، النبي قال كذا وكل ده كذب طلع من عليه، وكل دي حاجات ضعيفه طلعت من عليه. ما بالك باللي يجي يحكي حاجة مروية بقى لها 1000 سنة وليس عليها دليل إطلاقا. فالحقيقة ده إجماع مؤرخين إسلاميين، إن شاء الله يكون 1000 مؤرخ إسلامي، ده ولا لأي ولا ليس له أي اعتبار. وبنى على هذا الإجماع بتاع المؤرخين الإسلاميين إن كان في قوم عاد وهم الذين بنوا الأهرام بمساعدة الجن، هم اللي بنها لهم والحاجات دي كل، وملك اسمه سوريد، القصة دي قصة كلها أصل المؤرخين قالوها كلهم يخونوها، ولا يشغلنا ولا يشغلنا الكلام ده كله، كلام مخالف اصلا للحاجات اللي حصلت في مصر القديمه وتاريخ مصر القديمه. خطوره الموضوع ده ان الحاجات دي تشوه اللي هيؤمن بيها يا جماعه، هتشوه العقليه العلميه بتاعته. لو اسلامي قرأ الكلام ده وخد كلام الشيخ، وانا قابلت بقى، انا يعني لما قرأت كلام الشيخ فهمت ليه اقابل حد مثلا، كان في ناس اقابلهم متاثرين بهذه المدرسه، فكان يروح قايل لي المؤرخين الاسلاميين قالوا كذا، ايه يعني مش اقول له لا ما فيش حاجه اسمها مؤرخين اسلاميين، الكلام ده غلط ولا ليه اي داعي ولا ليه اي لازمه ايه، فعلى ايه بيتخض كده قوم عاد المؤرخين الاسلاميين اجمعوا عليه ولا ليه داعي ولا ليه، والكلام بقى بتاع ان فرعون غرق وغرق كل رجاله مصر، يا راجل كبر يعني كبر مخك، 5 مليون بني ادم، فرعون طلع لم بسرعه، لم منهم الجيش اقصى حاجه، لو هو رمسيس الثاني وهو اللي كان بيفاخر لما كان بيتكلم ان جيشه وصل 100,000، يعني لو طلع بجيشه كله، وعلى فكره صعب ان كان يجمع 100,000، لان ال 100,000 دول الجيوش كانت بتقعد تتبعت تتجاب من كل حته من مصر، ومصر كانت ضخمه عملاقه. فالحادثه ان فرعون موسى عليه السلام اول ما عرف ان موسى خرج هو وقومه راح طلع بسرعه بالجيش بتاعه لما بلغوا الخبر اللي موجودين، فاكيد طلع بفرقه من الجيش متواجده في العاصمه، انما يبعت الجيش اللي موجود في مصر كلها اذا كان في ما هو اقل وهو الصحراء، قعدوا في حشره فنادى، قعد ينادي وقعد يعمل وقعد وقت عشان يواجه موسى. الموضوع ما كانش سهل، مصر كانت ضخمه، ان انا اقعد في مقاييس هذا الزمان مصر عملاقه وضخمه، ان انا اقعد اجمع البشر من كل حاجه، تخيل الجيش نفسه، ما بالك بقى بالرجاله، اي هطلع بمليون راجل، عدد الرجاله في مصر القديمه كان يصل لو قلنا 2 مليون يبقى انا طالع مع ب 2 مليون ما كانش اصلا مفيش فرعون يقدر عليهم ولا يقدر يعمل الحشد ده كله، اقصى حاجه المفاخره 100,000 اللي قدرت اجمعهم، فايه وال 100,000 دول اللي اجمعهم عشان طالع احارب في سوريا مثلا، فبقعد شهور بجمع على بال مجمع الجيش كله. فلو مات يا راجل ال 100,000 اصلا اللي هم قلنا مستحيل، لكن لو مات ال 100,000 في كم مليون مصريين؟ فطبعا دي مشكله، ان هذا انا ما كنتش حابب انقد اعمل نقد لشيخ محترم من شيوخ المسلمين، لكن لا هذا الكلام ليس، احنا الحق احب الينا من من من اي حد. وهذا المنهج في التفكير منهج سيء جدا، وفي التعامل مع الاثار بتاعه المؤرخين الاسلاميين او مدونات المؤرخين الاسلاميين بتعامل، هم اصلا المؤرخين الاسلاميين لا يرضونها، لان المؤرخ الاسلامي هو واحد كان بيحاول يجمع قدر الجهد بتاعه الروايات الصحيحه، يعني لو المؤرخ الاسلامي موجود في زماننا ده كان لازم هيدخل في كليه اثار وكليه كذا ويقعد يدرس كل الحاجات دي كلها، ده عايز يكتب عن مصر القديمه. وده اللي لجأ ليه الشيخ رفاعي نفسه ان في الكتاب عشان يثبت بعض الحاجات كان بيلجأ لعلماء اثار معاصرين. فالمؤرخ الاسلامي هو واحد بيلجأ لما في ايديه، لو ما فيش في ايديه حاجه مش هيعرف يتكلم عن حاجه. هيتكلم في حاجات بصيغة التضعيف، وهو بيقول لك انا بحط لمسلمين، عارفين كويس اللي انا بحطه دي روايات ليس لها اصل، ليس لها اصل معتبر. فهم هيفهموا ان انا لو طلعت روايات اقوى يبقى هي الصح. بسيطة جدا عند المؤرخ الاسلامي اللي كان ملتزم بالمنهج العلمي. لما احنا بقى نقول المؤرخ الاسلامي عنده اجماع على ما ليس عليه اجماع اصلا، ولا يصح ان يكون عليه اجماع، وليس عليه دليل لا معينة ولا دليل اثار، يبقى احنا كده بنتكلم ان احنا ضد المؤرخ الاسلامي نفسه، لان المؤرخ الاسلامي ينتمي الى العلم. احنا لما نقول نقدس مقولة هذا المؤرخ الاسلامي يبقى احنا ضده، لانه رجل ينتمي الى العلم، واحنا كده لا ننتمي الى العلم. مفيش حاجة اسمها اجماع المؤرخين فيما ليس عليه دليل. تمام. حط بقى الايه الجانب النقدي ده، ونحط وندخل بقى في فكرة، في الفكرة الأفكار الجيدة اللي عرضت في الكتاب. هو في فكرة عرضت في الكتاب مسألة إن علاقة الحضارة المصرية القديمة بإبليس أو بالجان. أنا رأيي إن الأقرب أنه لم يكن هناك تلك علاقة مع الشياطين قدر ما كانت علاقة مع عالم الجان بخيره، بالخير منه والشرير، وتفاسير عالم الجان، ودي وعندنا في سورة الجن، عندنا في سورة الجن ان هم الجن اللي استمعوا للسورة، الجن بيتكلم في السورة عن نفسه، بيتكلم ان هم كان عندهم نظريات اصلا وعندهم اديان، وكانوا بيقولوا شطط وكانوا بيقولوا حاجات، لغاية لما سمعوا النبي فراحوا بلغوا قومهم يا جماعة احنا الكلام اللي احنا كنا عاملين نقوله كديانة ان ربنا وبتاع ده طلع عملنا شطط. فاذا الجان نفسه كان منتظر رسالة، الجان نفسه كان عنده نظريات للخلق قد يكون اوحى بيها وعرفها، وقد يكون هذه النظريات ابليس وضع فيها بخ فيها من سموه، وهذه النظريات وصلت. وده الرأي بتاعي، ان الجان ما كانش خير او شر بالطبيعة، هو الجان متصل مع المصريين القدماء، فبالتالي ده يفسر لنا، وده اللي يقدر يجمع اللي هي الطروحه المضاده بقى. هو ليه كان عندهم خير؟ ايوه، لان مش كل الجان شر. امال ايه الكفر؟ الكفر في ان الجان مش عارف هو ايه اللي حطه ابليس في الديانه وايه اللي طلعه منها، وايه هو الحق، ايه هو الحق من الباطل. فهو دي ديانه اللي شبيهة بالديانة التي كان عليها اللي قرأوا سورة الجن وتفسير سورة الجن. يا جماعة انت عارفين في سورة الجن لما تيجي تقرأها هتلاقي ان هم كان واضح ان هم متضايقين، مش ان اول مرة يسمعوا انه في اله، لا، هم ان هم كانوا بيقولوا كلام على ربنا سبحانه وتعالى لا يجوز، غلط، انما هم عارفين في ربنا وعارفين في خلق وعارفين في كذا، وعرفوا ان ده نبي مبعوث من ربنا سبحانه وتعالى. امال القصه في ايه؟ القصه ان هم كانوا يقولوا على الله شطط، كانوا بيقولوا شطط على ربنا سبحانه وتعالى، اشتطوا في الكلام وقالوا كلام غلط، فهنا جت الضلاله منهم. فبالتالي هو نفس الامر الذي كان موجود في مصر القديم، كان يقال عن الله شطط، في حاجات حق وفي حاجات باطل، ابليس دلس ودخل حاجات شريره وفي حاجات حق دخلت فيه. طيب هل الحلقه بتاعتنا تخدم هذا الكلام ولا تخدم الاطروحه بتاعت الشيخ رفاعي؟ انا شايف ان هي تخدمنا الاطروحه بتاعتنا اكتر، لان الادله كلها على انهم كانوا يتصلون بمعبودات بالجان، وان الجان منه الخير ومنه الشرير، فعلا هذا نعلمه، ومن ملوك الجان ملوك خيرين وملوك أشرار، وانت اللي بتستعمل السحر، ومسألة الأسماء السرية، كل الحاجات اللي احنا عملناها في الحلقة اللي عرضناها النهاردة، قال أي حد يعمل في فك الأسحار وفي الحاجات دي كلها عنده الكلام ده منتهي، كلام معروف، معروف ما فيهاش هزار، كلام معروف مش مستاهل نقاش. أيوه الاسم السري بتاعه كذا وكذا وكل الحاجات دي كلها، ولو حطيت الطلاسم هي مجرد إن أنا بحط حاجة اسمه أو الأرقام اللي بتدل على اسمه السري، فبخليه عندي قوة إن أنا أتحكم في الجان ده إنه ينفذ لي الأمر بتاعي. فالنظرية بتاع اللي أنا بتكلم عنها، لا هي الأرجح من نظرية الشيخ الرفاعي، هم لم يكونوا يتصلوا بالشياطين خاصة، هم بيتصلوا بالجان عامة ومنها الشياطين. الفكرة الأولى اللي احنا اللي اتكلم عنها مسألة إبليس وبتاع، هل من الأفكار الجيدة عنده مسألة إن عرش إبليس على الماء وإن في محاكاة للخلق؟ الحديث في صحيح مسلم إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منهم منزلة أعظمهم فتنة. وفي سورة أكتر تفصيل للهيئة والغرض ده، إن إبليس لا يضع عرشه على البحر دونه الحجب، يتشبه بالله عز وجل، ثم يبس جنوده فيقول من لفلان الآدمي، فيقول اثنان، فيقول قد أجهلتكما سنة فإن أغويتماه وضعت عنكما البعث وإلا صلبتكما. إذن إبليس بيظهر نفسه كأنه هو الإله وبيحاكي الإله. لما تيجي تشوف الصورة بتاعت مصر القديمة الخلق فيها بتتكلم عن إيه؟ عن مية. طب ثانية واحدة، هنيجي برضو الحديث تاني، حديث ابن صياد لما النبي صلى الله عليه وسلم سأله ماذا ترى، فابن صياد قال أرى عرشا على الماء، فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب وراح قال له اخسأ لن تعدو قدرك. ليه؟ لأنه عرف إن ابن صياد ده متصل بإبليس وشاف إنه قاعد في عرش على الماء، والعرش ده مش عرش ربنا، ده عرش إبليس اللي بيحاكي ربنا. الفكرة دي فين المشابهة بينه وبين نظريات الخلق المصرية؟ المياه الأزلية الفوضوية التي يكمن فيها الشر، المية اللي بتشبه البحار والمحيطات اللي فيها الشر، تحتها بحر مسجور وكائنات خطيرة وكذا، وخلق وحدث خلق الإله فوق الماء، حدث خلق لإله وإله الشمس اللي من النار فوق الماء. فإحنا بنتكلم على إله مخلوق، تمام؟ وأكبر الآلهة عندهم هو أكبر قرص نار في تلك الدنيا. فدي حاجات كلها تستدعي التأمل جدا، إن هذه الصورة هل تشبه ربنا سبحانه وتعالى الذي هو خالق أزلي وجد قبل كل الخلق وهو الأول الذي عرشه فوق الماء المخلوق الساكن اللي ربنا بيخلق منه؟ هل دي الصورة التي تشبه نظرية الخلق عندنا مصر القديمة، ولا الصورة بتاعت إبليس اللي هو مخلوق من نار ظهر في الأرض أول ما ظهر فوق بحر مسجور وهائج كان موجودا في الأزل قبله؟ فاهمين الفكرة يا جماعة؟ الإبليس لما نزل ويعمل عرش والكلام ده كله، إن هو يبقى عايش في الأرض على الماء، كان فوق بحر مسجور وهائج وفوضوي، وإبليس مخلوق وليس خالق، وجاء فوق الماء. الحقيقة إن ده يتطابق بصورة أكبر مع نظرية الخلق في السورة الحضارة المصرية القديمة أكتر من بصورة واضحة، إنها سورة الخلق اللي إحنا عندنا كمسلمين لا، إحنا صورة مختلفة. كان الله ولم يكن شيئا قبله، وكان عرشه فوق الماء، دي صورة. وصورة التشبه هي دي الصورة اللي موجودة في مصر القديمة، هو مخلوق من نار فوق إيه؟ فوق بحر هائج. الفكرة الثانية طبعا اتصال كهنة مصر القديمة بالجان، ده ثابت ان انا هو بيقول ان الشيخ الرفاعي ان هم متصلين بالشياطين بشكل عام، لا هو ثابت وصحيح ان هو اتصال بالجان عامة الصالح والطالح فيهم وليس اتصالا بالشياطين خصوصا، فصلت في الامر ده. لكن فكرة تستدعي التأمل، وفكرة ان هم يعني دي بالادلة الموجودة عندنا، لا هم كانوا المعبودات هي فعلا واضح انها كانت ملوك الجان وبيعبدوهم، وان كان ملوك في كتير منهم ملوك شريرة فعلا وملوك شياطين فعلا، والمعبودات كانت فيها جزء عبادة شياطين فعلا بس مش الكل كده. فهي نقدر نقول ان الديانة المصرية القديمة الاصح انها كانت عبادة الجان عامة لا ابليس وشياطينه خاصة، وده يعترض ممكن حد يعترض على ده ان ثبت ان كون رب الارباب تكون الأرباب كلهم تقريبا لهم جانب مخيف ومرعب وشرير. حتى إيزيس اللي نموذج الملائكية والهادية طلعت في بعض الروايات ساحرة شريرة وبتعذب معبود تاني وبتمارس ضده السحر عشان تعرف وتستخدم في الشر. إذن حتى إيزيس نموذج الطيبة المثالي هي كمان شريرة. أوزوريس اللي أوزير اللي هو أوزوريس اللي بيمثل ملك العالم الآخر اللي كله طيبة وبتاع هو جانب شرير أصلا، وحتى تصويره ليهم هو إنه وجه أسود وشكله فيه جانب شرير، وإن هو ملك العالم السفلي. أوزير ده المعبود الشعبي أصلا، أوزير ده مش رع بالمناسبة، رع لم يكن المعبود الشعبي، المعبود الشعبي هو أوزير ملك العالم السفلي. فحتى أوزير له جانب سيء وجانب شرير. فده يعني لو احنا بنصحح فكرة هل دي كانت عبادة الشياطين ولا مجرد جان، لا دي أطروحة، ده الكلام ده قد يكون ضد الطرح بتاعي أنا، بل هو فعلا ضد الطرح بتاعي أنا ويقوي الطرح بتاعهم، لكن دايما يظل الطرح بتاع الشيخ رفاعي ومن نحى هذا الاتجاه يظل عنده إشكالات اللي أنا عرضتها قبل كده، اللي هي إشكالات في الطرح نفسه، إن هو خير كان في حاجات كثيرة خير بيمارسوها. في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم هو حديث طلوع الشمس بين قرني شيطان. في الحديث صحيح أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار. وفي رواية بمسلم تشرق ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان. الحديث ده خطير جدا لحاجتين. أولا احنا شفنا واحنا بنستعرض دلوقتي كنا بنتكلم على مسألة ان عندهم صلوات بتمارس. امتى هذه الصلوات؟ بتمارس في وقت الغروب وفي وقت الشروق وفي وقت الغروب بشكل عام للإله وطوال الليل. والذي يعرف مسألة السحرة وكيف يعملون السحرة عندهم ان في ملوك على مدار الليل، وكل ساعة كل ساعة لها ملك بيبقى فيها، والملك ده عنده عالم وجيوش. الحقيقة ده متطابق مع الحاجات بتاعة الإيمان بتاع مصر القديم. فكان السحرة بيقعدوا يعملوا صلوات لهؤلاء المعبودات أو الملوك الجان طوال الليل. فالحتة دي المسألة دي أطروحة بتتكلم على إن بين طلوع الشمس بين قرني شيطان ومسألة المغرب وأن الكفار يسجدوا إليها في هذا الوقت. دي حاجة ثبتت فعلا في مصر القديمة كانت بتحصل، وشرحنا أسبابها والمعتقدات بتاعتها. لكن تطلع بين قرني شيطان، يا جماعة مش عارف هل تروا الصورة دي، عارفين الصورة مشهورة جدا، صورة شمس بين قرنين. الصورة دي مشهورة جدا في مصر القديمة، وإن الشمس قرص الشمس يتحط بين قرنين، وإن هو يطلع ما بين القرنين ويغرب بنا، فنموذج الشروق والغروب، وما بين القرنين وبيفسر إن هو قرني العجل الذي كان يعبد. لكن الحقيقة إن ده يذكرنا جدا بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إنها تطلع بين قرني شيطان. فبالتالي الصورة ديت إن الشمس بتشرق أو تغرب بين قرنين صورة مشهورة جدا في الحضارة المصرية القديمة، وبتدعم إن الحضارة المصرية القديمة كانت متصلة بالجان وبالأبالسة والشياطين بصورة كبيرة جدا. أيوة صورة شمس بين قرنين وثن أنثوي. فالحاجات دي كلها الحقيقة تستدعي التأمل كلها. مسألة المقابر يمكن يفسر في ما يشبه علم المصريات السري. علم المصريات السري هو ما لا يمكن أن يناقش في حلقات علمية على مستوى العالم. وقلنا اتكلمنا عن العلموية وتأثير العلموية، ما ينفعش تجيب حاجات غيبية وحاجات زي كده، ده اللي بيخلي فيه جزء لا يناقش. يعني كل الحلقة بتاعت النهاردة الجزء الأولاني بتاعها ده على فكرة علم اللي هو بيعتبر علموي، يعني هو ما بيتكلمش على القوة فعلا، القوة دي بتنفذ ولا لا، هو بيجيب لك الحاجات الموجودة في البرديات. طب ليه لا يمكن؟ عشان الأجواء العلموية في جزء سري لا يعلم البعض عن خارج مصر عنه الكثير. ايه هو الجزء السري؟ هو ان فتح المقابر المقفولة في مصر القديمة يا جماعة، المقابر اللي بيقول لك بلاقينا مقبرة وبتاع، في اغلب الوقت بتحتاج ساحر، وبتحتاج ساحر قوي، وفي سحرة ما بيقدروش لان الاسحار قوية جدا اللي بتبقى محطوطة. فدي حاجة يعلمها كافة المشتغلين العاملين في التنقيب عن الآثار، سواء أساتذة أو ناس، وعارفين إنها مش كذب ولا حاجة، بس محدش يقدر من العلماء يتكلم عنها صراحة. لأن ما ينفعش عالم آثار يقول لك ما ينفعش، الأجواء العلموية أنا هقول إن في عفاريت تحت وبتاع، ما ينفعش، عيب يعني. وده يفسر لك ايه لعنه الفراعنه وبتاع، ايوه، لان كان بيتكتب في اول مقابر ان يحصل كذا وكذا، يحصل لك كذا وكذا، كان بيتكتب احيانا. الفكره في الاتي، الفكره ان انت تقول، صراحه هذه الامور ما ينفعش. ما ينفعش واحد عالم اثار يقول صراحه هذه الامور. طب مين اللي بيتكلم في هذه الامور؟ مشايخ، عوام بتاع. فدايما واخده طبع ايه بقى، مساله ان المقابر محميه بحراس من الجان، ومحميه بشياطين وكذا، وفيها ايذاء، والبعض بيتلبس او بيحصل له مس، والبعض بيتقتل، وحاجات زي كده بتحصل، حاجات كتير بالمنظر ده في التنقيب. هو مساله ان ما ينفعش اناقش الحاجات دي، العلماء عالم الاثار عيب ان يناقشها. ليه؟ يقول لك انا هخصم من رصيدي كعالم اثار، هيتقال لي لا يا عم ده دجال، عيب ان انا كعالم اثار بسبب تاثر علم الاثار بالعلمويه والوضعيه المنتشره في كافه العلوم، ان انا العلم يعني حاجات ماديه ملموسه، وان انكر الغيب. الغيب ملوش مكان في العلم، فبالتالي ما ينفعش اعمل ورقه علميه او انتمي للاكاديميه العلميه في الاثار واتكلم عن ايه؟ واتكلم عن حاجة مسألة الجان وتأثير الجان والملوك الجان وكذا وكذا وكذا، أو الشياطين في عدم فتح المقابر أو سرقة المقابر أو نقل المقابر أو ما إلى ذلك. تمام؟ فهمنا الجزئية دي؟ فهمنا الجزئية دي يا جماعة؟ إن اللي بيخلي الحاجات دي لا تناقش بصورة علمية إن العلماء الآثار سواء مصريين أو غير مصريين ما يقدروش يتكلموا في الحاجات دي، لأن هيقول لك أنا هيتقال عليا خزعبلات ودجال وبتاع، عيب يا عم أتكلم في الحاجات دي، بلاش أتكلم فيها. في حين إن يعني دي حاجة معروفة عندهم، يعني مسألة إن أنت ممكن تتأذى، والناس اللي بتحفر بيبقى ممكن تتأذى، ولازم تحصينات، لازم يبقى في واحد أحيانا بيبقى يجي شيخ أو ساحر أو كذا عشان نعرف نتصرف. كده بتنتهي الحلقة بتاعتنا، أظن كده عرفنا إحنا ليه مكنتش حابب إن إحنا نناقش الحلقة بالليل، عشان لو حد بيخاف، أو أنا مش حابب أتكلم في الحاجات دي بالليل بصراحة. الحمد لله إن هي يعني تمت الموضوع دوت، وأرجو إنها تكون حصل فيها معرفة جديدة ورؤية جديدة في التفسير وفي النظريات الإسلامية، سواء نقد النظريات الإسلامية الموجودة ومعرفة مواطن النقد. يعني النظرية اللي أنا بطرحها قلت لكم إن فيها عليها نقود كثيرة من أدلة المادية الموجودة، نقود كثيرة عن النظرية اللي أنا بطرحها نفسها، إن هي كان جن خير وشرير وبتاع، يا راجل إذا كان هو كل المعبودات كان عندها جانب شرير وكانت بتستخدم السحر وبتاع، يبقى الأقرب إنها كانوا ملوك جان أشرار وكذا وكذا وكذا. فبكده تنتهي الحلقة بتاعتنا. ان شاء الله الحلقه هتكون متاحه في كل المنص في كل ال... سواء الباتريون او الانتساب او الحلقه العامه. جزاكم الله كل خير على المشاهده، نلتقي في الحلقه القادمه باذن الله عن القضيه الفلسطينيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مهما طغى، مهما تكبر او بغى، مهما علا فوق الحقيقة أو لغى، لو كان ملكا أو رئيسا أو أغى، فغدا سيبقى للحساب مفرغا.